السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف أخبارك؟ كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ الله يرحمه. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما يرضى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد من واحة محمد صلى الله عليه وسلم. ننهل من معين كلامه وأخلاقه وهديه وتوجيهاته ونصائحه وتعاليمه الإلهية بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. موعدنا اليوم إن شاء الله أحبتي مع ثلاثة أحاديث، وبالنسبة للأربعين النووية أنا أظن العشر الأول هي التقعيدات والتأسيسات، وما بعد ذلك تأتي تعليمات وإرشادات مركزة. يعني العشر الأول هي المنطلقات في التصور الإسلامي، حديث الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في بيان ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان وما تبعه من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر الأحاديث التي ذكرناها. هذه تمثل منطلقات في التصور الإسلامي والقواعد العامة لدين الإسلام، لذلك تجدونها عشرة شاملة. وكل هذه العشر التي قرأناها سابقا عدها عالم من العلماء، إما ثلث الإسلام وإما ربع الإسلام وإما خمس الإسلام وإما نصف الإسلام، فإذا هي كانت منطلقات الكبرى في التصور الإسلامي. ثم بعد ذلك تأتي الآن أحاديث هي أيضا تمثل قواعد للدين، لكن كما تعلمون يعني تقسيم العلماء للقواعد، هناك القواعد الكبرى وهناك القواعد الوسطى وهناك القواعد الصغرى، والقواعد يكمل بعضها بعضا، فهو نسيج متكامل ملتئم. وحينما نقول قواعد صغرى أو قواعد وسطى لا نعني أنه يستغنى عنها وأن الإنسان لا يلتفت إليها، بل إن الثوب إنما يظهر جماله في زينته. أنت يمكن تتعب تنزج ثوب بمادة أساسية مهمة، لكن تنسى تضع الزينة أو الأشياء على اليمين والشمال الزراكيش، يكون الثوب ممجوج ما أحد يحبه لا ينظر إليه. فعندما تقول قواعد وسطى أو قواعد صغرى لا نعني بذلك أنه يستغنى عنها، لكن نعني بطبيعة التقسيم أنه لابد يكون هناك مهم وأهم. هي هكذا دائما القواعد الفقهية، القواعد الأخلاقية، أي قاعدة من قواعد الحياة هناك تدرجات في أولوياتها. نبدأ اليوم بالحديث الأول معنا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انظروا توجيه واحد، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حكم عليه النووي بالحسن وحسنه طائفة من أهل العلم، رواه الترمذي وغيره. نعم تجدون بعض الطوائف تكلموا أن الحديث مرسل بطرقه، هذا هو الصحيح فيه، لكن بمجموعه فإنه يرتقي إلى درجة الحسن. وبما أنه كما قلنا في باب الأخلاق والإرشادات العامة فإنه يتساهل فيه شيء من الضعف إن كان، مع أن كما قلنا هناك اتجاه كبير من أهل العلم على أن الحديث حسن بطرقه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث أحبتي يشكل قاعدة من قواعد الآداب الشرعية، يمثل قاعدة من قواعد الآداب في التصور الإسلامي. لذلك ابن الصلاح ينقل عن ابن أبي زيد القيرواني من المالكية رحمة الله تعالى عليه أن جماع الخير وأزمته في تتفرع من أربعة أحاديث. جماع الخير وأزمة الخير يقول ابن أبي زيد تتفرع من أربعة أحاديث. ما هي هذه الأحاديث؟ طبعا هو يتكلمون هنا عن موضوع الآداب، يتكلمون عن موضوع الآداب والأخلاق. ما هي الأحاديث التي تقوم عليها منظومة الأخلاق في الإسلام؟ الحديث الأول سيأتي إن شاء الله معنا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث الثالث أيضا حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب. والحديث الرابع حديث سيأتي معنا اليوم إن شاء الله الحديث الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الحديث الأربعة تمثل جماع منظومة الأخلاق والآداب في الشريعة الإسلامية، على الأقل في وجهة نظر ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه. طبعا أحبتي، هذا الدين الإسلامي عليكم أن تتصوروا حقيقته أن دين عظيم. هذا الدين لم يأتي ليرسخ فقط قواعد العقائد أو أحكام الشرع، بل جاء ليرسخ كل شيء. فجاء أيضا ليرسخ قواعد الأخلاق، جاء ليرسخ قواعد الأخلاق وقواعد الآداب، كما أنه جاء للعقيدة، جاء للفقه، فإنه كذلك جزء ركين وأساس من التكلم عن الأخلاق وفضائلها. لذلك الدين الإسلامي ما يميزه عن سواه من الأديان أن هذا الدين أحبتي تصوره شامل لكل جوانب حياة المسلم، ويغطي كل هذه المواضيع باتزان. لذلك تجد تعاليم الدين حاضرة في كل مشهد من مشاهد الحياة، أي خطاب إنساني، أي فلسفة إنسانية تركز على جانب وتقصر في جوانب. أي خطاب إنساني، انظروا خطاباتنا حتى كدعاء وكمصلحين، تجد الداعية يركز على جانب في خطاباته، بطبيعة القصور البشري تجده يقصر في جوانب أخرى لا يركز عليها. الخطاب القرآني الوحي الإلهي لا، يركز على كل الجوانب، ففي كل جانب من الجوانب تجد حديثا، تجد أثرا، تجد إرشادا من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شمولية، على انسجام، وعلى تناغم كامل بين قواعد الشرع التي يمثلها أحاديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نأتي إلى هذا الحديث الذي بين أيدينا. يقول محمد صلى الله عليه وسلم في منظومة أدبية رائقة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث قاعدته باختصار، نعطي المعنى الإجمالي ثم بعد ذلك نبدأ نحلل بعض القضايا فيه. هذا الحديث قاعدته باختصار يريد أن يخبرنا أن من علامة بلوغ المرء إلى مرتبة الإحسان، أذكر أن أحدكم سألني ما هي دلالة بلوغي لمرتبة الإحسان، هذا الحديث يعطيك مؤشر. من علامة بلوغ المرء إلى مرتبة الإحسان، نحن قسمنا الدين إلى إسلام، إيمان، إحسان. من علامة يعني أمارة وإشارة على بلوغ العبد إلى مرتبة الإحسان أن يكون معرضا تاركا ما لا يعني، ومقبلا ومنشغلا بكليته بما يعني. هذه الفكرة باختصار. تريد أن تعرف نفسك أين وصلت في مقامات هذا الدين، انظر مقامك في هذا الحديث. إذا وجدت هذه النفس تطاوعك دائما على الانشغال بما يعنيها، وسنأتي إلى موضوع ما يعني وما لا يعني، وتجدها عازفة معرضة عما لا يعنيها، فاعلم أن هذه النفس قريبة جدا من مرتبة الإحسان. لماذا أحبتي؟ ما هو الإحسان؟ هذا سؤال الجمهور. يعبد الله كأنك تراه. عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إنسان أحبتي وصل إلى هذه المرتبة، وصل إلى أن يعبد الله كأنه يراه، بالله عليكم هل يجد وقتا لما لا يعني؟ لا يمكن. إنسان وصل إلى هذا الانسجام وهذا التواصل الرهيب مع الإله لدرجة أنه يرى الله سبحانه وتعالى في كل حركة من حركاته، وفي كل سكنة من سكناته. هل يعقل وهل يمكن أن يكون هذا الإنسان منشغلا بما لا يعنيه من توافه الحياة؟ ما عنده وقت. ففعلا الإنسان الذي يرتقي بإيمانه وبشهوديته لعظمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجد وقتا لما لا يعني. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك معيار صحيح، مؤشر صحيح. إذا أردت أن تعرف أين أنت في مقامات الإيمان، انظر أين أنت من هذا الحديث. انشغالاتك، اهتماماتك، توجهاتك في هذه الحياة إلى أين تنصب هي التي تحكم هل أنت ممن بلغ مرتبة الإحسان أو لم يبلغها. طيب دعونا الآن نحلل شيئا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قضية يعني إيش يعني؟ يعني هذه الحبكة في الحديث في هذه اللفظة يعني، لأنه كل شخص هو في منظوره ينشغل بما يعني. وأنت لو أتيت الشخص قلت يا فلان تنشغل بما لا يعنيك، ماذا سيقول لك؟ لا أنا أنشغل بما يعنيني. فإذا المناط هو أن نحدد ما هو موضوع العناية، ما الذي يعني الإنسان وما الذي لا يعني الإنسان. أولا كلمة العناية يعنيك أي ما تتعلق عنايتك به، يعني خلينا نفسرها كلفظة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. العناية أي تتعلق عنايتك بالشيء، هذا هو الذي يعنيك في مفهوم العرب. ما يعنيك أي ما تتعلق عنايتك به ويكون من مقصدك ومطلوبك واهتماماتك. فإذا قلت إن هذا الشيء يعنيني أي تتعلق عنايتي به، تتعلق عنايتي عفوا به، وهو من مطلوبي ومقصدي واهتماماتي. طب هذا الشيء لا يعنيني، إيش يعني لا يعنيني؟ أي لا تتعلق عنايتي به وليس من مطلوبي ومن مقصدي ومن اهتماماتي، هذا معنى يعنيني ولا يعنيني. الآن أحبتي دائرة ما يعنيك ودائرة ما لا يعنيك، يعني دائرة ما ينبغي أن يكون في اهتماماتك ومقاصدك ومطلوباتك في هذه الحياة، وما لا ينبغي أن يكون من اهتمامك ومقاصدك ومطلوباتك في هذه الحياة، ما الذي يحددها أو من الذي يحددها؟ هل هو الاختيار الشخصي والهوى النفسي؟ هل هو اختيارك أنت الشخصي؟ الله أنا أريد هذه الدائرة هي الدائرة التي تعنيني، وأضع دائرة هنا على الذي لا يعنيني، أنا باختياراتي الشخصية. هل الإسلام يريد منا نحن باختياراتنا وأهوائنا أن نحدد ما يعنينا وما لا يعنينا؟ كلا. هنا الحبكة كما قلنا، الذي يحدد دائرة ما يعني وما لا يعني هو الإسلام. الذي يحدد دائرة ما يعنيك أيها المسلم وما لا يعنيك هو الإسلام وليس أنت. فقضية الحرية المطلقة أني أنا حر في اختياراتي وتصرفاتي واهتماماتي، هذه نعم لشخص غير مسلم ممكن يقول هذا الأمر، لأنه لا يعتقد بوجود إله حق يتعامل معه، أو هو يعتقد لكن لا يمتثل. لكن أنا أتكلم مع المسلم الحقيقي الذي يقول أنا مسلم بمعنى هذه الكلمة. المسلم الحقيقي أحبتي من معاني الاستسلام ومن خصائص الاستسلام للشريعة الإلهية أنك تستسلم لله سبحانه وتعالى في تحديد دائرة ما يعنيك ودائرة ما لا يعنيك. من خلال استقرائك لنصوص الشريعة تستطيع أن تحدد كثير من مجالات ما يعنيك وما لا يعنيك. وأنا الآن هنا باختصار سأتكلم عن قواعد عامة في تعريف ما يعني وما لا يعني. يقول أهل العلم ما يعني الإنسان في منظور الإسلام، ما هو الذي يعنيك في منظور الإسلام؟ كل قول أو فعل يقربك من الله سبحانه وتعالى أو هو وسيلة للقرب من الله فهذا يدخل ضمن دائرة ما يعنيك. وكل قول أو فعل لا يقربك من الله وليس وسيلة للقرب من الإله سبحانه فهذا في دائرة ما لا يعنيك. ترى الأمر سهل أحبتي، مش قضية فيزيائية، يعني الأمر سهل. دائرة ما يعني ما هي يا شيخ؟ نصحك كل ما يقربك من الله. يا عين عليك، يعني ها أعطاك يعني نص التعريف نص صاحي. كل قول أو فعل يدنيك من الإله يقربك من الرب سبحانه أو هو وسيلة للقرب من الله. لماذا أتيت بالقسم الثاني أو هو وسيلة للقرب من الله؟ لأن البعض يظن أنه ما يعنيني هو فقط الواجبات والمندوبات. لا، يمكن تكون المباحات داخلة تحت دائرة ما يعنيك إذا جعلت المباح وسيلة للقرب من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أحبتي يستعين بساعة الراحة على ساعة الطاعة، وإلا هذه النفس جموح، إذا أردت أن تلزمها الطاعات 24 ساعة تنفر. فلا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة وساعة، ساعة وساعة مش ساعات، ساعة وساعة يا مشايخ، تمام. فحتى ساعة المباح، ساعة المتع الحلال، الجلوس مع العائلة، التنزه، التفرج، ترى هي تدخل ضمن دائرة ما يعنيك إذا اتخذتها وسيلة لتقربك من الله سبحانه وتعالى ولتعين بها هذه النفس على الاستمرار في المسير إلى الرب عز وجل. فدائرة ما يعني ليست خاصة فقط بالواجبات والمندوبات، كما قد يفهم البعض، بل هي الحمد لله دائرة واسعة. لكن ينبغي دائما للمسلم أن يجعل حتى المباحات وسيلة للقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن ما يعني الإنسان هو كل قول أو فعل يقربه من الله أو وسيلة للقرب من الله بشكل من الأشكال. وما لا يعني الإنسان أي قول أو فعل لو نظرت إليه تجد لا يقربك من الله ولا تستعين به للقرب من الإله سبحانه وتعالى، فدعه فإنه مما لا يعني. من أقوال السلف أحبتي رحمة الله تعالى عليهم في ضبط مفهوم ما يعني الإنسان وما لا يعنيه، ما قاله سيدنا عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة التابعين في مكة، وكان هذا الرجل يقولون جمع كل عيوب الدنيا، فكان أسود أفطس أعرج أسمر أجعد، ما في شيء من عيوب الخلقية إلا موجودة فيه كما يقولون، لكنه كان إمام من أئمة الدنيا. وكان يأتي هشام بن عبد الملك يجلس بين يديه، إذا أتى مكة حاجا يجلس بين يدي عطاء ويقول لأبنائه هذا هو العز أحبتي وليس عز الملوك. عطاء بن أبي رباح كان مولى، وفيه كما قلنا من نظر إليه يقول هذا فلان مسكين يعني عوض الله عليه خيرا، لكن كل أئمة أئمة ذاك الزمان يجلسون بين يديه، ابن جريج وغيرهم يتعلمون منه، فأصبح سيدا، فإن هذا العلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول في بيان ما هو الفضول وما هو مما هو داخل دائرة عناية الإنسان؟ يقول عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا ثلاث. كان السلف يعدون فضول الكلام ما عدا ثلاث، أي كل شيء ما عدا هذه الثلاث التي سنذكرها يعتبر من فضول الكلام، أي من انشغال الإنسان بما لا يعني. ما هي هذه الأمور التي ليست من فضول الكلام التي تعنيك؟ وبالتالي كل ما عدا هذه الأمور الثلاث سيكون مما لا يعني. الله يستر. كانوا يعدون من فضول الكلام ما عدا ثلاث. أولا قال القرآن أن يتلوه، هذا أول شيء بالتأكيد لن يكون من فضول الكلام، القرآن أن يتلوه. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا أن ينطق بحاجته التي لا بد منها، أن ينطق بحاجته التي لا بد منها. هذه الأمور الثلاث في منظور السلف الصالح هي التي تعنيك، انشغل بها، انشغل بقراءة القرآن، انشغل بتعليم الناس وتوجيههم. طبعا كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إياك أن تحصرها في زاوية ضيقة أنك تنزل على الشارع وتشوف أنه يعمل معصية وتجيبه، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل دوائر التعلم، طلب العلم الشرعي وتعليمه، بل طلب العلوم الدنيوية تدخل ضمن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كلام السلف أحبتي دائما علينا أن ننظر إليه بسعة، يعني لا تحسبوه مثل كلامنا المعاصر كلام ضيق جدا في مجالاته، هو يرمي كلمة لكن هذه الكلمة مجالاتها واسعة، فإياك أن تنظر إليها بمنظور الضيق، لأن الإنسان إذا بدي يتعامل مع جملة عطاء بن أبي رباح بمفهومها الحرفي يقول لك هذا إحنا مش عايشين، ما في شيء نستطيع نفعله من الأمور التي هي مما تعنينا إلا أشياء يسيرة. لا، نقول أحبتي علينا أن نوسع دائرة مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر الثالث الذي ذكره هو أن ينطق الإنسان بحاجته التي لا بد منها. يعني السلف الصالح ما كانوا يقولون والله انشغال الإنسان بكسب الرزق والسعي في الحياة الدنيا والله من الفضول، كلا، وبقول لك أن ينطق الإنسان بحاجته التي لا بد منها هذا أيضا مما يعنيك، وهذا يدل على سعة نظرتهم رحمة الله تعالى عليهم. لكن النظرة العامة الأساسية التي نأخذها من كلام عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه أن كل شيء كما قلنا يعود على دينك بشكل من أشكال الصلاح أو على دنياك بشكل من أشكال الصلاح، والدنيا إذا عدت عليها بشكل من أشكال الصلاح فإن هذا سينصب في داخل دائرة الدين ولا بد. إذا كان العمل يعود على دنياك بوجه من وجوه الصلاح وأنت من المسلمين المتمسكين الذين يعملون في الدار الآخرة فإن هذا سيصب ولا بد في تحسن أمور دينك. فكل ما يعود عليك بالصلاح في دينك ودنياك عليك أن تنشغل به واعتبر هذا مما يعنيك، هكذا يقول السلف الصالح. وإذا كان الشيء لا يعود عليك بشكل من أشكال الصلاح لا في دينك ولا في دنياك فعليك أن تعرض عنه وأن تتركه بالكلية. لذلك أحبتي كانوا يقولون إن انشغال الإنسان بما لا يعنيه هو انحطاط عن مرتبة الإحسان، وأمارة قلة توفيق وخذلان من الله. ترى الموضوع ليس بالسهل أحبتي والله. أقول انشغال الإنسان بما لا يعنيه أولا انحطاط عن مرتبة الإحسان، وأمارة قلة التوفيق من الله سبحانه وتعالى والخذلان منه. يعني يقول معروف الكرخي أحد أئمة التابعين أو أئمة الزهاد، يقول كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله. انظر كيف كانوا ينظرون للموضوع، كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله. يقول أيضا الحسن البصري رحمة الله عليه، انظروا كلمة الحسن البصري سيد من سادات التابعين، يقول من علامة إعراض الله عن العبد، من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعني. فالقضية عندما أنت تكون أخي الكريم منشغل في الأمور التافهة، في الأمور التي لا تصلح قلبا ولا ترفع شيئا ولا تصلح أمرا، اعلم أنك في حالة خذلان وقلة توفيق وتسديد من الإله سبحانه وتعالى. إياك أن تتعامل مع هذه القضية إنه يا شيخ مجرد متعة شخصية أو مجرد يعني هوى نفس إن شاء الله عابر يمر. عليك أن تنظر إلى الموضوع بخطورة. انشغالك فيما لا يعنيك كما يقول الحسن البصري علامة إعراض من الله عز وجل عنك. ومن الذي يطيق أن يعرض الله عز وجل عنه؟ لا أحد يطيق أحبتي. نسأل الله دائما أن يكون تجاهنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طبعا عندما نتكلم أحبتي عما لا يعني الإنسان فهذا يدخل فيه كل دائرة الفضول المحيطة بحياتنا، كل دائرة الفضول المحيطة بحياتنا والتي نحياها كلها داخل دائرة ما لا يعنينا. ففضول الطعام والشراب هذا مما لا يعنيك، فضول الطعام والشراب هذا مما لا يعنيك. إذا أخذت حاجتك وقوتك، وكما النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، عاد إحنا بدناش لقيمات، زودها حبة، لكن لا تأخذ راحتك في المطاعم والمشارب وفي كل يوم عندك ما شاء الله رحلة للطعام والشراب وتجلس ساعات وأنت تفكر ووسائل التواصل. واليوم يعني هناك من يشغل همه من الصباح إلى المساء ماذا يفطر وماذا يتغدى وماذا يتعشى، همه بطنه، فهذا من الفضول يا أحبتي. فإذا هناك فضول في الطعام والشراب، هناك فضول في النوم، هذا مما لا يعنيك، فأنت لم تخلق في هذه الدنيا لتنام. من الذي قال لك أن الله سبحانه وتعالى خلقك لتنام؟ أنت عبد لهذا الإله العظيم، خلقك لتمارس العبودية وعمارة الأرض، فليس لك أن تنام كما تشاء. هذا بعض الناس يظن حرية مطلقة. أخي المسلم نظرته كما قلنا محددة، أنه عبد، ما عند الحرية المطلقة التي يتكلم عنها الفكر الغربي المادي والفلسفات التي لا أصل لها. الإنسان المسلم يعلم أنه عبد وجد في هذه الحياة الدنيا لوظيفة، فلا يجوز لي أن أذهب هذه الساعات هدرا في مطعمي ومشربي ولهوي ونومي ثم أقول أنا الحمد لله ما فعلت معصية. لا أخي الكريم، هي مش القضية أنك فعلت معصية وما فعلت معصية، القضية أنك لم تقم بالوظيفة التي وكلت إليك، وظيفة عمارة الأرض وفق منهج الله، هذه وظيفة. وانشغال الإنسان بالتوسع بالمباحات لمرحلة من المراحل يكون إثما، كما أن أهل العلم ذكروا أن ترك الإنسان المندوبات بالكلية هو إثم ومعصية، كذلك انشغال الإنسان بالمباحات بالكلية يصل في مرحلة من مراحله إلى أن يكون إثما، لأنك تعرض فيه عن وظيفتك التي خلقت من أجلها. لأن هناك نظرة خاصة للإسلام لا يمثلها أي منظور آخر. الإسلام يقول لك أيها العبد وأيها الإنسان إنما خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى، فليس لك أن تأخذ الحرية المطلقة في مطعمك ومشربك ونومك وكلامك وإلى آخر ذلك من متع الحياة الدنيا. نعم المباحات بابها واسع، يعني لا نضيق واسعا، لكن الإسلام يجعل هذه المباحات وسيلة وجسر لعمارة الأرض، وليست المباحات من أجل المباح فقط. يعني ليست الإباحة من أجل الإباحة، النزهة من أجل النزهة، الفرجة من أجل الفرجة، بل الإسلام له منظومة متكاملة في نظرته لهذه الأمور. كذلك أحبتي إذا قلنا عن فضول الطعام، فضول الشراب، فضول إيش تكلمنا عنه الآن قبل قليل؟ فضول النوم، هسه كنا نتكلم كذلك فضول الكلام طبعا هي على رأسها. أنا حببت وسع دائرة الفضول لأن الإنسان إذا سمع الفضول يذهب ذهنه فقط إلى فضول الكلام، هو بالتأكيد فضول الكلام على رأس القائمة، لكن عليك أن توسع فهمك للفضول، أن الفضول قد يكون في أفعال وأقوال في نفس الوقت. كذلك فضول النظر، هناك أحبة إنسان عنده فضول النظر، والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ترى فضول النظر لا يعني فقط أن تنظر إلى المحرمات والمعاصي، فضول النظر أن يكون الإنسان دائما مهتما منشغلا بآخر الصرعات وآخر الموديلات وآخر ما ينزل على الفيسبوك ووسائل التواصل، ودائما يقلب نظره من أعلاها إلى أسفلها وينظر إلى متاع الحياة الدنيا متحسرا ومتأسفا على فواته. هذا من الفضول الذي نهى الله عز وجل عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، والنهي طبعا يتوسع لأمته. يعني لا تمدن عينيك، هذا ليس فقط خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني الموجه إليه في سياق الآية هو خطاب للأمة عموما. لا تمدوا أعينكم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فالمسلم من هذه المنظومة أحبتي حتى دائرة المباحات لا يوسع النظر إليها. يعني أنت لا تنظر للحرام، هذا فهمنا، لكن حتى الحلال المباح لا تنظر إلى ما لا يعنيك، لا تنظر إلى ما لا يعنيك، انظر ده، اجعل هذه العيون في كتاب الله سبحانه وتعالى، اجعلها في الكتب العلمية، اجعلها في أمر نافع في صلاح وفي طاعة، لا تصرف طاقتها وجهدها في شيء لا يعود عليها بالخير ولا بالسعادة بوجه من الوجوه. إذن أوجه الفضول كثيرة في الحياة، أوجه الفضول كثيرة في الحياة. وهنا أنبه أحبتي على قضية، أن انشغال الإنسان بأي شيء من الفضول ومن دائرة ما لا يعني هو في المقابل خسران لدائرة ما يعني، هو في تلازم. يعني إذا انشغلت بما لا يعني كل دقيقة أنت تصرفها فيما لا يعنيك أنت تستنزف بها دقائق وساعات كان يمكن أن تبذلها فيما يعنيك. وهناك أيضا إرشاد آخر، وهو أن دائرة الفضول أحبتي، وهذا انتبهوا عليها، دائرة الفضول دائرة متسلسلة الحلقات. ما معنى متسلسلة الحلقات؟ يعني أن الإنسان إذا شرع في أول فضول سيبدأ الجرار يجره إلى آخر الفضول. لا يمكن أن تضبط هذه النفس في العادة فتقول مثلا أنا فقط سأخذ فضول الطعام وأما سائر أنواع الفضول الأخرى لن أخذها، أو أنا فقط أخذ فضول الكلام. لا أحبتي، الفضول دائرة متناغمة مع بعضها البعض، متى شرعت فيها فإنه يسلسلك فضول بعد فضول فضول بعد فضول. فيقول العلماء من كان عنده فضول في الطعام والشراب، من كان عنده فضول في الطعام والشراب هذا سيقوده إلى فضول في النوم وإلى فضول في الكلام وإلى فضول في الشهوة. فالفضول دائرة متناغمة مع بعضها، لن تختار منها أنت ما تشاء وتدع ما تشاء. لذلك أحبتي الشريعة الإسلامية، الشريعة التي تنظر إلى هذا الكون بمعنى وبمغزى وتعطي حياة الإنسان معنى ومغزى، بألا تكون هذه الحياة مجرد له وعبث، لابد تكون هذه الحياة موجهة مسددة. كل إنسان يدخل داخل هذه الدائرة يضع بصمته قبل أن يغادر. هذا المنظور الإسلامي لابد أن يأتي بهذه التوجيهات إليك، أن يقول لك إياك وأنت في رحلة الحياة أن تنشغل بدائرة الفضول، لأن دائرة الفضول دائرة تقسم ظهر الإنجازات، ظهر العطاء، ظهر ترك البصمات. لا يمكن لإنسان أن يدخل ضمن دائرة الفضول ويخرج منها، يعني أو أن يختار منها نقول ما يشاء، مش أقول يخرج منها، الإنسان إذا عود نفسه ويخرج. لكن ما أقصده أن هذه الدائرة مشكلتها أنها تجرف كل الناس، كل الشباب وكل من يدخل فيها تجرف، عبارة عن تيار جارف يحياه شبابنا اليوم. لذلك إخواني لو نظرنا إلى حجم الإنجازات المعاصرة من الشباب، دعونا ننظر في واقعنا نظرة إنصاف، حجم الإنجازات في الشباب اليوم ضعيفة جدا في واقعنا المعاصر من الشباب المسلم. ما هو السبب في ذلك؟ طبعا الأسباب عديدة، لكن من أهم الأسباب التي أبعدتنا عن الإنجاز، عن العمل، عن التقدم الحضاري الفكري، أننا ننشغل بالفضول بالكلية ونعرض عما يعنينا. لو نظرتم إلى شبابنا، وسائل التواصل الاجتماعي تستنزف الطاقات بشكل مخيف ومرعب. الشباب يعني في إحصائيات يسوم من 8 إلى 10 ساعات 12 ساعة على وسائل التواصل من دون أي شيء نافع. أحبتي هذا يكتب وهذا يعلق وهذا ينتقد وهذا يدي وجهة نظر وهذا يرد على وجهة النظر، بدل من أن تصرف هذه الساعات في قراءة كتاب علمي أو شيء نافع أو إنجاز مخطط أو تحقيق أي شيء من الأمور النافعة. بدل من أن تصرف في هذه الميادين تصرف على وسائل التواصل. شبابنا اليوم أحبتي على التلفاز، على كرة القدم العالمية التي أخذت بعقولهم وألبابهم. يعني كرة القدم أحبتي حينما ننظر إليه بمنظور آخر، ويش كرة القدم حرام؟ وأنت لا تكلمنيش بهذا المنظور هسه، هي كرة القدم حرام ولا مش حرام؟ أنا بتكلم معك منظور آخر، موضوع الاستنزاف الذي تستنزفه هذه الكرة من عقلك ومن فكرك ومن عقول شبابنا، وهذا يشجع فريق، وهذا يستنزف وقته في متابعة المواعيد واليوم في مقهى فلان، ويعتبروا أنها والله يا شيخ هي الشهادة المباحة للشيء. خلينا فيها الله يرضى عليك. يعني الناس تتعامل بهذه القضية قضية أنه خلص إذا كانت مباحة ليش ما نعملها؟ أخي الكريم، الإسلام يرتقي بهمومك، الإسلام يرتقي بانشغالاتك. لا تتعامل مع الإسلام كأنك في سجن وتحاول أن تتنفس الصعداء في أي شيء من مباراة أو مسلسل أو لا. لا أخي، الإسلام دين رحب سهل، لكنه يرتقي بهمومك وانشغالاتك وفكرك وعقلك إلى ما هو نافع لك. هذا الذي يريده الإسلام. الإسلام لا يريد أن يضعك في سجن ويعاملك معاملة العبيد، وإذا ما فعلت هذا وإياك أن تفعل هذا، هو لا يتعامل معك بهذه النظرة. هذا دين عظيم أحبتي، هو يتعامل كما قلنا بنظرة الرقي بهذا الإنسان حتى لا يبقى حبيسا لشهوته، وليخرجه من داعية هواه إلى طاعة مولاه سبحانه وتعالى. فإذا من أهم أسباب تراجع شباب الأمة في العطاء الانشغال بدائرة ما لا يعنيهم بكل وسعتها، في مطاعمهم، في مشاربهم، في ذهابهم، في عودتهم. أنا أتكلم حتى عن الشباب الملتزم، وأنا هنا يعني في الحقيقة أوجه نصيحة للمحاضن التربوية، لأن للأسف كثير من المحاضن التربوية أحبتي أصبحت تشارك في صناعة الفضول لعقول أبنائنا، تشارك في صناعة الفضول. المراكز القرآنية والنواد الصيفية التي نحياها في مجتمعاتنا للأسف كثير منها انحرف عن مقصده الذي وجد من أجله. يعني هذه المراكز لماذا وجدت؟ ما المقصد من إيجادها؟ أليس صياغة العقول وتعزيز الهوية الإسلامية وبناء عقول أطفالنا حتى يكونوا في المستقبل لهم بصمات؟ إذا أصبح هم المركز أو هم هذا النادي أنه كيف أشغل وقت هذا الطفل بالألعاب والمباحات وأفرجه هنا وهناك وأخرجه إلى كذا وكذا، والنادي الذي يتفوق على النادي الآخر هو النادي الذي يكثر من هذا اللهو والعبث، أحبتي هذا انحراف الرؤية. نعم الطفل يحتاج إلى ترويح، يحتاج أن تنزع، هذا شيء يعني مفروغ منه، لكن لا يكون هذا أصلا. لأن إنما بعثت ابني إليك حتى ترتقي بعقله، لذلك أنا أرسل ابني إلى النادي. من كان يرسل أبناءه وأحبتي إلى النوادي من أجل فقط أنه يطلع من البيت ويتفرج في هذه الحياة، هذا خطأ، هذا ليس منظورا صحيحا. أنت ترسل أبنائك إلى من يربيهم، إلى من يرتقي بأخلاقهم وأفكارهم وانشغالاتهم وهمومهم. فإذا كان هذا المركز أو هذا النادي أو هذه الحاضنة هي تضغط على هذا الطفل في الجانب المغلوط، جانب الفضول واللهو والعبث، إذا ما عاد لها فائدة ترجى. فهذه نصيحة لمن يشرفون على المراكز، أنه ينبغي أن نعيد النظر في أولوياتنا في العمل. نعم ينبغي أن يكون هناك توازن في الطرح العلمي والفكري مع شيء من يعني تخلطه من الدعابة واللهو أو ما شابه ذلك، لكن يكون هذا جزء فقط محدد لا يوسع فيه. أما إذا كان هو الجزء الطاغي على عقول أطفالنا، فإن هذا الطفل سيبقى ضمن هذه الدائرة التي لن ينتهي منها. القضية الأخيرة التي أختم بها في هذا الحديث قضية هل الخروج من دائرة ما لا يعني والدخول في دائرة ما يعني أمر سهل أحبتي؟ ما رأيكم؟ عيد السؤال، هل خروج الإنسان من دائرة ما لا يعني أن يربي نفسه على هذا المنهج، أن أترك ما لا يعنيني وأن أنصب على دائرة ما يعنيني، هل هذا أمر سهل ولا هي قضية تربوية فيها مشقة؟ القضية هذه نعم أحبتي نحن نقر أنها قضية فيها شيء من المشقة والصعوبة. لذلك أنا قلت المراكز القرآنية إذا بدأوا بتوجيه الأبناء والأطفال من الصغر إلى ما ينفعهم وإلى ما يعنيهم تصبح الأمور سهلة، لأن هذه النفس متى تربت وتأسست على الانشغال بما لا يعنيها أصبح إعادتها إلى دائرة ما يعنيها أمر فيه شيء من المشقة والصعوبة. فنحن نقر أن تربية هذه النفس وإصلاحها وتهذيبها لتنتقل من دائرة ما لا يعني وتدخل ضمن دائرة ما يعني يحتاج إلى جهد وتربية ومتابعة للخطرات واللحظات. وهنا يعجبني الإمام مورق العجلي وهو يعطينا مكاشفة من مكاشفات نفسه، وهذه كانت طبيعة السلف، ما في شيء مخبى عندهم. كيف سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي؟ مكاشفة نفسية. احنا الشخص الشيخ اليوم اذا قلت له يا شيخ راجع نيتك يعتبر انك شو بتحكي عني قاعد ارجع انا اراجع نيتي؟ انا ابو الاخلاص كله لا أخوان السلف ما كان سفيان الثوري إمام أئمة الدنيا رحمة الله تعالى عليه. لما تكلم سفيان الثوري تتكلم عن ثقل هائل في علم الحديث ويقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني بخبرك أن الله موضوع والله ما عالجت النية موضوع صعب علي، وهذا يدلك على طيب قلوبهم ونقاء سرائرهم رحمة الله عليهم. المهم ورق العجلي رحمة الله عليه في نص له يقول أنا في أمر أطلبه منذ كذا وكذا سنة. يقول أنا في أمر، يعني أنا أطلب أمرا منذ كذا وكذا سنة ولم أقدر عليه، ولم أقدر عليه، ولا زلت طالبا له، ولا زلت طالبا له. فقالوا له ما هو يا إمام؟ قال أن أكف نفسي عما لا يعنيها، أن أكف نفسي عما لا يعنيها. انظروا مكاشفة هذا الإمام مع نفسه وصراحته، يقول لك أنا هذا الأمر عم بجاهد نفس سنين وما زلت أشعر أنه هذه النفس لا تطاوعني. أنت طبعا بتفكر أنه أبصر إيش الأمر العظيم اللي شاغل بال هذا الإمام. فقالوا له ما هو يا إمام؟ قال أن أكف نفسي عما لا يعنيها. طبعا أبصر هو إيش اللي لا يعنيه في منظوره، يعني كمان لسه هاي القضية مش عارفين شو هي، يعني هو بجوز القضية ما لا يعنيه بالنسبة له، إحنا ننظر إليها في زماننا أنها تعنينا. فهؤلاء رحمة الله عليهم أئمة الزهد والورع يعطوك مكاشفات عن هذه النفس وعن طبيعتها. النفس أحبتي، وهذه علموها، النفس تحب دائرة ما لا يعني، النفس شهواتها وهواها في دائرة ما لا يعنيها، لذلك دائما تتطلع إليه وتغفل عن دائرة ما يعنيها، لأن دائرة ما يعنيها أنت عم تحصرها في خدمة المولى سبحانه وتعالى وطاعته والإقبال عليه بالكلية. والنفس جموع بطبعها تحب الله والعبث وأن تنظر في أحوال الناس والفرجة والتنزه والخروج، فهي بطبيعتها دائرة ما لا تعني دائرة مغرية، ودائرة ما تعني أن تحصر نفسك فيها يعني تحتاج إلى شيء من مراوضة هذه النفس حتى تعداد المكوث فيها. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ترويض أنفسنا وأن نسمو بها. قضية تربوية يا أحبتي، لابد تربي نفسك، لابد تعدها من الآن، يعني هذا ليس مجرد تنظير، يعني بعد كل هذا الكلام الذي سمعناه وفهمنا يا شيخ أنه ما لا يعني أمر سلبي وما يعني أمر إيجابي ويجب أن نشتغل بما يعني، بدك تنشغل بما يعني الآن، هذا وظيفتك، وظيفتك أنك تراقب خطراتك، تصرفاتك، أقوالك. إيش بعمل أنا على وسائل التواصل الاجتماعي يوميا؟ والله هل أنا فعلا عندي فضول في النظر فيها؟ طب والله هل أنا عندي فضول في الخروج مع الشباب للمقاهي والمطاعم والجلسات؟ والله أنا الحمد لله ضابط وقتي. إيش حجم إنجاز اليومي فيما يقربني من المولى سبحانه وتعالى؟ تبدأ تنظر وتراجع الحسابات لتتأكد أين موقعك الآن. هذه وظيفتك بعد المحاضرة، أنك تبدأ تراجع حساباتك لتعرف ما هو موقعك الآن من دائرة ما يعني وما لا يعني، وحينئذ ستعرف موقعك من دائرة الدين، لأن يعني هناك ارتباط وثيق بين هذه الدائرة وبين هذه الدائرة. طيب ننتقل أحبتي إلى الحديث الآخر معنا اليوم، حديث إيش الحديث الذي يليه يا شيخ؟ شفت حطيت الأرقام؟ طيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تمام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا مر معنا قبل قليل كلمة ابن أبي زيد القيرواني أن جماع الخير وأزمته في منظوره تنطلق من أربعة أحاديث، منها هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظوا مطلع الحديث أحبتي، نفي الإيمان، نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم. ما معنى انتفاء الإيمان في مطلع هذا الحديث برأيكم؟ تفضل. كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. طيب طبعا أنا هذه الكلمة وإن كانت توجد في الشروح لكنني لا أجدها معبرة عن تحوى المعنى، لما تقول نفي عن كمال الإيمان معناتها خلص الموضوع كمالي، دعونا للموضوع المهم الأساسي. لا، بدنا عبارة يعني على الوجع مثل ما يقولوا، تنقص من الإيمان للشخص، أو يعني بيكون لما واحد يحب لأخيه ويحب نفسه ترفع في الإيمان. فيعني هي مش إشي كمالي، يعني إشي أساس، يعني نفي الإيمان دلالة على أن الذي انتفى شيء أساسي ولا شيء ثانوي؟ شيء أساسي، ويلتخص مقدار يعني منيح من الإيمان إذا هو ما نعم باختصار أحبتي، ذكر أهل العلم على أن الإيمان كثيرا ما يأتي نفيه في النصوص الشرعية لانتفاء واجب من الواجبات الأساسية فيه. الإيمان كثيرا ما يأتي نفيه في النصوص الشرعية عند انتفاء واجب من واجباته الأساسية. فالإيمان لا ينفى أخي الكريم لانتفاء مستحب من المستحبات أو رغيب من الرغائب، لا، لا يرد نفي الإيمان في نص من النصوص الشرعية إلا حينما ينتفي أمر مهم جدا، أمر واجب من واجبات الإيمان. وهذه الشريعة الغراء إذا جاءت لتبين محورية عمل من الأعمال أو قول من الأقوال أو اعتقاد من العقائد في مفهوم الإيمان، أعيد العبارة، الشريعة إذا جاءت لتبين محورية قول من الأقوال مركزيته أو فعل من الأفعال أو عقيدة من العقائد، أنه هذا الفعل مركزي، هذا القول محوري، هذه العقيدة أساسية، لها عدة أساليب في بيان هذا الأمر. من أساليب البيان الشرعي أنه يأتي بنفي الإيمان عمن لم يقم بهذا الفعل أو لم يأتي بهذا القول. فهمتم الفكرة ولا أعيدها؟ من هذا من أساليب البيان الشرعي ليؤكد لك محورية أمر معين ومركزيته، أنه ينفي الإيمان عمن لم يقم بهذا الفعل أو لم يقل هذا القول. وأنت هنا ستأخذ الإشارة إن نفي الإيمان هنا يدل على خطورة هذا الفعل المأمور به. طبعا لما ينفي الإيمان عمن لم يعمل هذا العمل أو لم يتخلق بهذا الخلق أو لم يقل بهذا القول، ليس المراد بنفي الإيمان أن هذا الرجل وهذا الإنسان خرج من دائرة الإيمان وهو الآن في دائرة الكفر، ليس هذا هو المراد، صح؟ لا يؤمن أحدكم يعني من لم يقم بهذا الخلق الرفيع الذي ورد في الحديث، هل هو كافر؟ وليس بكافر. فنفي الإيمان ليس المراد منه أن هذا الإنسان خرج من دائرة الإسلام بالكلية، خرج من دائرة الدين وهو الآن في دائرة الكفر، لا، وإنما المراد كما قلنا أسلوب بياني من أساليب العرب في البيان، الدلالة على ماذا؟ الدلالة على أن هذا الإيمان مع عدم وجود هذا الفعل إيمان ناقص، فيه خلل، فيه انحراف شديد، بولغ في إثبات هذا الانحراف إلى درجة نفي الإيمان بالكلية. بولغ في إثبات هذا الانحراف لدرجة أنه نفي الإيمان بالكلية، وإن لم يكن المراد في الحقيقة نفي الإيمان بالكلية. فنفي الإيمان بالكلية ليس هو المراد، لكن كما قلنا عليكم أن تتقنوا أساليب العرب في خطابها، هكذا العرب تخاطب بعضها إذا أرادت أن تبين أهمية شيء، خطورته، مركزية ومحوريته، تستخدم مثل هذا الأسلوب، أسلوب النفي، أسلوب النفي للكل، والمراد الدلالة على نقص كبير في هذا الكل وليس انتفاء حقيقة بالكلية. فهمنا الأسلوب النبوي، لأن هذا يهمني أن نتعود عليه حينما نقرأ الأحاديث، من كثير من الأحاديث لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، أي حديث سمعته لا يؤمن أحدكم، بدك تعرف أن الأمر الذي تم انتفاؤه هنا أمر محوري وأساسي وخطير، استحق أن ينفى من أجل الإيمان بالكلية على وجه المبالغة، وإن لم يكن المراد النفي يعني الخروج من دائرة الإيمان حقا. وهذا كما قلنا من الأساليب العربية البيانية في تأكيد خطورة الأمر ومحوريته. تمام. الآن أحبتي دعونا ننظر في هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا نفى الإيمان ونفى تحقق الإيمان بعبارة أدق عمن لم يحقق هذه الفضيلة الرائقة، وهذا يدل على وجوب هذه الفضيلة كما قررنا. فنفي الإيمان يدل على وجوبها، وجوب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن من لم يتحلى بهذه الفضيلة فهناك انحراف شديد في مفهومه الديني والإيماني، هناك انحراف شديد في إيمانه، عليه أن يستدركه، فما زال إيمانه ناقصا نقصانا كبيرا. إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا أحبتي هذا يدل، يعني هذا الحديث يدل على عظمة هذا الدين الذي استطاع أن يوسع دائرة الإيمان ليدخل في مفهومه وفي مضمونه وفي حقيقته الأخلاق الاجتماعية. يعني الإيمان هذا المفهوم العظيم الجليل الذي نحيا من أجله ليس مجرد علاقة بين الإنسان وبين الإله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أن تحكم هذه العلاقة وتهدم العلاقات الأخرى بينك وبين المخلوقين، لا، الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى إيمان شامل مستوعب لكل علاقات الإنسان، فهو ينظم علاقتك بالإله، ينظم علاقتك مع النفس، ينظم علاقتك بالأسرة المجتمع القريب، ينظم علاقتك بالوطن بالمجتمع الكبير، وهذا كله داخل تحت دائرة الإيمان، وهذه فضيلة رائقة للشريعة المحمدية أنها تدخل الأخلاق الاجتماعية ضمن نظرتها لمفهوم الإيمان. فالإيمان ما قالك الصلاة والزكاة والصيام والحج وأنك تجلس في بيتك ولا تفعل أي شيء تجاه الآخرين، لا لا، إيمانك ناقص، لابد تخرج للمجتمع وتقدم للناس وتبذل لهم ويكون لك عطاء وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، هذا كله داخل ضمن دائرة الكمالات الإيمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم أحبتي حينما يجعل مفهوم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك مفهوم من أساسيات الإيمان ومن واجباته، في الحقيقة هو هكذا يرسخ لقاعدة الأمان المجتمعي. يعني دائما لا تنظروا إلى الأمور بالمنظور القريب، انظروا لمنظورها البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وجعل ذلك محوريا في دائرة الإيمان، إذن هو الآن يرسخ لمفهوم الأمان المجتمعي، هذا المجتمع الذي تسود فيه روح المحبة بين عناصره وبين أفراده، كل فرد من أفراد المجتمع يحب لأخيه من الخير والصلاح والنفع ما يحب لنفسه. وانظروا أحبة النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتقل من مكة إلى المدينة، حتى تعرفوا كيف نجاح محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته، بينما كل أنظمة الأرض المعاصرة اليوم بسنها القوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب ولا تستطيع أن تفعل ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام في غضون سنوات معدودة. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي حينما انتقل إلى طيبة الطيب، انتقل إلى مجتمع متآكل، إلى أشلاء أحبتي، الأوس تتقاتل مع الخزرج وبينهم ملاحم وقتلى، وكادوا يفنون بعضهم بعضا كما تقول كتب التاريخ، واليهود من طرف آخر ينازعونهم ويقاتلونهم، وفي يوم يدخلون مع الخزرج وفي يوم يدخلون مع الأوس. المدينة التي كانت تسمى يثرب كانت عبارة عن أشلاء متقطعة متناثرة يمينا وشمالا، هذا يأكل هذا وهذا يعتدي على هذا، ما في أي قيم، ما في أي شيء يجمعهم على قلب رجل واحد. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المجتمع المتمزق وأتى ليرسخ قواعد الأمان الاجتماعي. تخيلوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بين قبيلة الأوس والخزرج في هذا المجتمع وبدأ ينفث هذه الإيمانيات ويقول لهم، الكل يسمع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا هذه العبارات المحمدية كيف استطاعت في غضون سنوات أن تصنع مجتمعا متماسكا رائقا من أرقى المجتمعات البشرية. الإرشادات المحمدية استطاعت خلال غضون سنوات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاج في تغييره إلى 100 سنة أو إلى قرن، سنوات معدودة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي بتلك الثلة إلى أرقى درجات التعامل الاجتماعي والأخلاقي، لا أقول فقط على درجات التعامل الإيماني مع الله سبحانه، حتى التعامل المجتمعي الأخلاقي بينهم مجتمع عالي جدا، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو وضعت كل القوانين، لو سننت كل التشريعات، ولو أعطيت محاضرات هنا وهناك، من دون وجود الوازع الديني الإيماني الذي يبعث الناس إلى التآلف بينهم على قاعدة الشرع، كل ما تفعله هدر. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن الإسلام عنده الطاقة، عنده القدرة في نصوصه، في توجيهاته، في تشريعاته المتكاملة، أن يصنع هذا التآلف، هذا التكاتف، هذا التصالح المجتمعي. إذن دائما أنا أتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل المدينة النبوية ينشر هذه التعليمات. طبعا أنت لا تأخذ هذا التعليم وحده، خذ كل التعليمات النبوية التي يبثها صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، أيها النفس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، مع هذا الحديث، مع حديث السلام، مع حديث الاستئذان، أخلاق اجتماعية يفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجتمع، وحينما يفرضها على هذا المجتمع لا يقول والله من لم يفعل هذا الفعل عليه غرامة 100 دينار ادفعها عند أخوانا في الضرائب، لا، مش بهذا المنظور. إيش بقول الإسلام؟ إذا أراد أن يرسخ قاعدة أخلاقية أو اجتماعية يلقي الإمام يقول لا يؤمن أحدكم بس، وهذا كفيل لأن يبعثهم لأن يتعلوا بهذه الأخلاق، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليفعل كذا. يربط القضية الأخلاقية الاجتماعية بالقضية الإيمانية، يربطها باليوم الآخر بعلاقته مع الله سبحانه، وهذا كفيل لأن يرتقي بهذا الإنسان. وأما أن تربط هذه الأخلاق وتحقيقها في المجتمع فقط بأمور مادية محسوسة أو مكافآت أو جوائز، وهو ربنا قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما رح ينفع، لا تتعب نفسك. إذا ما كانت قاعدة الأخلاق الاجتماعية تقوم على قاعدة الإيمان وعلى أمور نفسية تربط هذا المواطن بالله سبحانه وتعالى، فكل ما تفعل على الهامش على القشور لا يحقق الأمان المجتمع الحقيقي الذي ترنو إليه. أحبتي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه القاعدة لو أنها طبقت في المجتمع فإن هذا يعني أن تنحسر كثير من الخلافات الزوجية، لأنه إذا كان الزوج يتعامل مع زوجته وفق هذا المنظور كم حجم الخلاف بينهم؟ ما بدي أقول صفر، أنا سيكون يعني نتوش خفيفة لا ترقى أن تصل إلى المحاكم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، إذن تقلل المشاكل الزوجية، تقلل الجرائم في المجتمع، تقلل السرقات، تقلل الخصومات والمنازعات، تقلل المرافعات عند المحاكم. أنتم تخيلوا كم دائرة النقاء والطهارة التي تكون بين أفراد مجتمع يحيون بهذا المفهوم، مفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأنه هذا المفهوم أحبتي هو دلالة نقاء سريرة، صفاء قلب، إنه هذا الإنسان أنت كيف تحب لأخيك ما تحب لنفسك إذا كان قلبك صافيا تجاهه، لا تبحث أن تستحوذ عليه وأن تأخذ رصيبه، وكأننا نتقاتل في غابة، كل إنسان الشاطر هو الذي يأخذ ما عند أخيه واللقمة التي عنده دائما نظرته إليها. بالعكس، الإنسان المؤمن هو الذي يعطي ما عنده لأخيه، هو الذي يعطي ما عنده لأخيه وليس هو الذي ينظر إلى ما عند أخيه. فهذه القضية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هي قضية نقاء السريرة بين أفراد المجتمع، الصفاء، القلوب الطاهرة، القلوب النقية التي تحيا. يعني دعونا نتخيل لك مجرد حلم يا جماعة الخير إنه المجتمع تبعنا يحيا بهذه النفسية، هل بتلاقوا فعلا هذه المشاكل، هذه القلوب التي تغل على بعضها، هذه القضايا، هذه المنازعات؟ في الحقيقة أجد أن المجتمع سينتقل نقلة مهولة، ليس مجرد نقلة يعني نوعية كما يقول، نقلة مهولة نحو الصلاح، نحو الرقي، نحو التقدم، لأن الكل يتكاتف، الكل يريد لأخيه أن يصعد، ما في شخص يريد أن يصعد نفسه ليحقق المجد، الكل يريد لإخوانه، لأصدقائه، لأحبابه أن يصعدوا معه لتحقيق هذا المجد وهذا السؤدد، الكل يريد من إخوانه أن يشاركوا معه في صناعة الحضارة. لا يوجد حسد، لا يوجد تنافس مذموم، وإنما هو التنافس المحمود الذي تسوده روح المحبة والألفة والتناغم والتراحم، هذا هو المجتمع الذي يرنو إليه الإسلام. نعم، يعني ستبقى الخلافات الاجتماعية حاضرة بطبيعة النفس الإنسانية، لن نصل بكل أفراد المجتمع لهذه النظرة، هذا شيء صعب أحبتي، وهذه المدينة الفاضلة التي يتكلمون عنها هذه مدينة في الأحلام، قضية أن كل الأفراد تصل لهذه المرتبة مستحيل بطبيعة اختلاف أنفس البشرية، لكن الإسلام يستطيع أن يرتقي 70-80% من المجتمع نحو هذه النظرة، وهذا يكفي، لأن هذا النتوش القليلة هنا وهناك تضيع مع الجمهور، تضيع مع الجمهور، لكن المشكلة أن يكون 80% هم بالاتجاه الآخر، هم الذين يستحوذون، هم الذين يتتايعون على هذه الحياة الدنيا ويتنافسون عليها. هنا يكون المجتمع في خلل كبير جدا، تأتي القوانين لتحاول أن تسد هذا الخلل لكنها لن تستطيع أن تسده، لأن الوازع الديني هو الذي يغير الواقع وليس الوازع الخارجي، لا بد يكون هناك وازع ديني إيماني ينبعث من داخلك حتى تحقق الأخلاق الاجتماعية. وأما الوازع الخارج المفروض عليك من الخارج فهو وازع ضعيف سرعان ما تتهرب منه في أدنى فرصة. إذن هي فقط هذه التعليقات يسيرة على هذا الحديث. تعريف الأخ. نعم، الأخ، من المراد بالأخ في هذا الحديث؟ الآن المراد بالأخوة، الإسلام متى أطلق في حديث من أحاديث الأخوة فالمراد الأخوة الإسلامية، فالأخ هنا هو الأخ المسلم، كان في أقاصي الأرض أو في أدانيها، كان لونه أسود أو لونه أبيض، كان من إفريقيا أو من آسيا أو من أوروبا أو من أستراليا، المسلم بعمومه خارج إطار الحدود والحواجز التي تحجز بيننا. المسلم بإطلاقه وبعمومه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب تعليق تفضل. هلا بما انه تحدثت عن اساليب خطاب العرب انا نعم. عم بحاول استقرا نعم. هون هل في حديث لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يؤمن جاره بوائقه؟ نعم. هذا في نفي تمام. نعم. هلا هون انا اقرا يعني غير النفي تلازم في الوصول وليس النفي للحدث، يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه، يعني لن يصل الايمان، يتلازم وصوله للايمان مع وصوله للاخوه تمام. فالتلازم يعني ليس نفي تماما. لا هي القضية التي تتكلم عنها هي نفس الذي نتكلم عنها، لكن أنت أتيت من الشارع الآخر مثل ما يقولون. ما هو إحنا إذا قلنا أنك لن تصل إلى مرتبة الإيمان حتى تحقق هذا الفعل، إذن فعليا الإيمان الكل الذي نبعث إليه لم يتحقق، صح؟ إذن يحدث انتفاء، تفهم الفكرة؟ إذا قلنا لن تصل إلى مرتبة الإيمان حتى تحقق هذه الفضيلة، إذن بالتالي أنا أستطيع أن أنفي الإيمان الكلي عنك ما دمت لم تحقق هذه الفضيلة، صح؟ فإذن هي الفكرة من هنا أو من هنا أتيتها، التلازم واقع. وموضوع الأخ نعم. يعني تعليق عليه نعم. سريعا، الأخ ممكن يكون الأخ في الإنسانية كونه أنت يعني تريد له الخير بالدخول في الإسلام أصلا. نعم، لكن هو أخ الكريم، نحن نتكلم عن العرف الشرعي. العرف الشرعي في استعمال الأخوة لا يعتمد على الذوق الأدبي، يعني ممكن أنا وياك كناحية أخلاقية نقول نعم الإنسان يتعامل حتى مع الكافر التعامل الحسن، يعني هو مش معنى انه هذا مش اخوي في الاسلام معناته لا، هو مش شكل مفرد يعني، لكن المراد اخي الكريم في العرف الشرعي، يعني عندما نحدد معنى كلمه في الشريعه هذه لا ارجع فيها الى اراء الشخصيه او توجهاتي في التعامل مع المخالفين، لا ارجع النبي صلى الله عليه وسلم باستقرائي لنصوص الشرع ماذا يقصد بكلمه الاخوه؟ الاخوه هنا الاسلام، لكن هل هذا يعني ما هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالأخوة الإسلامية هو نفسه كان يتعامل مع المخالفين بأخلاقية عالية جدا، فلا تعارض بين هذا وهذا، يعني لا يتصور إن إذا قلنا الأخوة هنا معناها الأخوة الإسلامية معناته لغير مسلم معناته بدك تجلده وبدك تتعامل معه بشراسة، ولا لا ليس المراد في هذا الأمر، وإنما نحن نفسر الأحاديث بالمفهوم الشرعي ثم بعد ذلك نعطي الصورة كاملة. لذلك لا يحق لأحد أن يقول معناته يا شيخ بما أنك تتكلم عن الأخوة الإسلامية إذا قصدك غير المسلمين ما بنتعامل معهم إلا بالسوء والشر، لا لا أخي ليس هذا هو المراد، لكن علي أن أفسر الحديث كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الشرعي للأخوة، لأنه إحنا اليوم مع دعاة البحبحانية صار عندنا الأخوة والأديان وكل شيء الحمد لله، وسيدخل كل من هو على هذه البسيطة داخل معنا الحمد لله، وهذا ليس دينا أيضا، يعني لا تمييع ولا إغلاق، لا تمييع أيضا لا معنى له ولا إغلاق، لنا هويتنا الإسلامية، لنا قيمنا، لنا منظورنا الذي لا نتخلى عنه من أجل فلان وفلان، لأننا نعبد الله سبحانه وتعالى، ومن لم يتعبد الله عز وجل فهذا سيء الأدب. أي إنسان لا يتعبد الله هذا سيد الأدب، سيء الأدب لا قيمة له، لأنك أخي الكريم أنت خلقت عبدا لهذا الإله، فإذا خرجت عن طاعة هذا الإله وعشت لشهوتك وحاربت الإله لا قيمة لك في منظور الإسلام، حتى يكون واقعين في الطرح، لا قيمة لك في منظور الإسلام إذا حاربت الإله الذي خلقك، لأن بعض الناس بيحبوا ينظروا إلى زاوية ويترك الزاوية الأخرى، يعني أخي طب مش هذا إنسان؟ طب هو إنسان بس هذا الإنسان أيضا خرج عن طاعة الإله الذي خلقه واستكبر وعاند، انظر بزاويتين ولا تنظر بعين واحدة فتغرق أو فتغرق كما يقولون. الإنسان أحبتي الذي لا يتعبد الإله ولا يخضع لقانونه ولا لشرعه ويحاربه جهارا نهارا ويشرك به غيره، أنت لا تعرف قلة الأدب التي يمارسها المشرك في حق الله سبحانه. الله الذي أعطاه كل شيء منحه كل هذه الطاقات وكل هذه النعم، ما في شيء قصر الله عز وجل في محاذ المشرك، ويأتي هذا المشرك يقل أدبه مع مولاه سبحانه وتعالى ويأتي ليشرك به المخلوقين والأحجار والأصنام والبشر إلى غير ذلك من وجوه الشرك. هذه قلة أدب شنيعة، هي أسوأ قلة أدب في التاريخ يرتكبها الإنسان، أكبر جريمة يرتكبها الإنسان على هذه الأرض أن يشرك بالله سبحانه. نحن ننظر بهذا المنظور أيضا، ثم بعد ذلك نقول أنت نعم قليل أدب مع الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لك في المنظور الإسلامي كإنسان، لكن في النهاية الإسلام أمرني أن أتعامل معك بأخلاقية ما دمنا على هذه الأرض، لأن أنا موقن في النهاية أن هذا الرجل إذا مات على ما هو عليه مصيره جهنم وبئس المصير، لأن هذه معتقدات، يعني هذا لا يستحي الإنسان منه. إحنا وصلنا لمرحلة أننا نستحي من عقائدنا أحبتي، يستحي الإنسان أن يصرح بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن ينتقل عنه أو أن يشكك فيه أو أن يحاول أن يوسع ما لا يقبل التوسيع. فنحن نثبت على مبادئنا وعلى عقائدنا، لكن في نفس الوقت نحسن الخطاب مع مخالفنا، لأن هدفنا في النهاية هو إخراج هذا المسكين من الدائرة، دائرة الحيرة والشك والشرك التي هو فيها، إلى دائرة الحق والصواب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي قومي. نعم، بهذا المنظور نتمنى الهداية للجميع، نتمنى الخير للجميع، نتمنى أن ينتقلوا معنا إلى واحة الإسلام، لكن ما دام أنه مصر على قلة أدبه وسوء علاقته مع هذا الإله، فأنا مقر ومصر أيضا على أنني لا أتعامل معه مفهوم الأخوة. ما فيش اسم أخوة إنسانية، هو الذي هبط. يعني لسه أنا الذي يعني أنا ارتفعت الحمد لله بديني، لكن هو الذي أجبرني باختصار على هذا النمط من أنماط التعامل معه. فهي قضية أنها متوازنة، توازن النظر دائما مهم في هذا العالم، عالم الشبهات. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نتمنى ولا نحب؟ نعم، نتمنى ولا نحب؟ منهم منهم كلاهما، يعني هذا هنا عبارة تجوزية. يعني نحب لهم الهداية، نتمنى لهم الهداية، نرجو لهم الهداية، نسعى. كل العبارات تؤدي إلى نفس المضمون إن شاء الله. طيب، بلاش خلينا نخلص آخر حديث. الشيخ محمد قاعد لي ولا ما عارف بتطلع علي. سؤال مسؤول عليه. حكيت التعامل مع غير مع الكافر. طب يعني إيش بيكون مثلا رأيك، أو يعني سير الآية واضح، لا ينهاك الله عن الذين يقاتلونكم في الدين. نعم. هسه هذول لم يقاتلوكم. طيب، نص الآية. طب هو هسه في قتال وفي طب شيخ انت شو رايك نكمل الحديث اللي احنا فيه؟ انت بس السؤال، انت بتحكي انه يعني التعامل لازم يكون مع الطرف الاخر بشكل كويس. طب هو التعامل حاليا مش كويس. التعامل حاليا يعني حسب الكريم تفسيرها انا فاهم اخي الكريم، يعني احيانا انت خذ الكلام بجمليته ولا دعك من التفاصيل. يعني نحن الان نؤصل لفكره عامه، انا لا اسقط قاعد الان على افراد معينين هنا او هناك او هاي البقعة او فلان. احنا نتكلم عموما كتاصيل عام. هل الاسلام اذا جاء شخص ما حاربك ولا اذاك، طبعا اذا جاء شخص حاربني حتى ليس الاسلام اخي، يعني انت شخص اذا اجى شخص قاتلك وأراد أن يأخذ حقك، أنت بفطرتك الإنسانية تدافع عن حقك، ولا يوجد أحد يمنعك أن تدافع عن حقك. لكن نحن نتكلم عن النظرة الإسلامية، كون الأخ تكلم عن موضوع الأخوة، هل يدخل فيها المسلم؟ عفوا، غير المسلم. نحن قلنا مفهوم الأخوة لا يدخل فيه غير المسلم، وإنما هو خاص بالمسلمين. الآن بطبيعة الحال علاقتنا مع المخالفين لنا من الكفار، هناك من ما عندنا معه أي نزاع أو صراع، وإنما هو مسالم يحيا معك، ما في بينك وبينه أي صراع وأي نزاع، فهذا لك منه ولك وله منك حسن الخلق والأخلاق الجميلة، وصلى الله أنت تدعوه إلى الإسلام وتحاول أن تأخذ بيده إلى داخل دائرة الدين. إذا كان شخص يعاديك يحاربك جهار نهار، هنا نعم يأتي خطاب آخر من الخطابات التي ينسجم مع هذا النوع، ولا تعارض بين هذا وهذا. كيف بتكون أنه يعني قول الله عز وجل أنه قاتلوا الشركين كافر كما يقاتلونكم كافر؟ إيش القاتل؟ ايش يعني هسه هو حاليا في حرب موجوده، بس احنا كيش على الناس المواطنين موجودين مخالفين للاسلام تبعنا؟ شغله جبنا العيده احنا مش نحكي عن مثلا النصارى، مثلا الموجودين في حديث اللي هم مخالفين للدين في الموجودين. احنا نحكي عن الناس اللي بيقاتلوا فينا في اهل الاسلام في جميع الاماكن الموجوده. فالايه واضحه انه قاتلوا الشركين كافر كما يقاتلونكم كافر، والايه الثانيه برضو بتحكي انه لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين تبرون في سنانهم. بس هاي الآية تحكي لك إنه بالمقابل هو يحكي لك لا يعني لم يقاتلوكم في الدين، بس هم اللي بيقاتلوكم في الدين، فرح تكون عكس الآية كاملة. يعني هو أكيد يعني هو شوف الإنسان العاقل، نتكلم عنك عقلانية، دعني من التفاصيل الدقيقة. كعقلانية إذا جاء شخص حمل السيف يريد أن يقطع عنقك راح تقابله بوردة؟ يعني هو هيك السؤال. يعني لو جاء شخص حاربك قابلك بالأسلحة النووية ونازل يقتل فيك، هل ستعطيه الورود والأزهار وتبتسم في وجهه؟ لم تبتسم في وجهه. أظن يعني هذه قضية مغروسة في قيم كل الشباب الذين يسمعوننا الآن، أن الإنسان أخي الكريم يعني حتى لو شخص أي شخص سيعتدي عليك، سيهضم حقوقك، سيحاول يجني عليك، بالتأكيد الإسلام لا يقول لك، يعني الإسلام ليس دينا ساذجا أخي الكريم. الإسلام ليس دينا ساجدا يقول لك من أتاك بالسلاح فقدم له ورود، وحتى لو قتلك وحطك على الأرض وذبحك مش مشكلة، ظلك بتسمو قول الله يجزاك الخير. الإسلام لا يقول لك بهذه القضية، لكن نحن لا نتكلم في جانب معين، يعني فرز الجوانب التي نتكلم أمر مهم لوضوح الصورة. نحن نتكلم فقط بهذه الدائرة، إنسان يتعامل معك ما في بينك وبينه أي عداء أو محاربة، فقط هذا الذي أتكلم عنه. شخص يعيش معك في الوطن ما في بينك وبينه أي عداء وأي محاربة. بهذا الاختصار ماذا تتعامل معه؟ تتعامل معه بالأخلاق، صح؟ تتعامل معه بالأخلاق. ما في شيء اسمه أخوة إنسانية، في أخوة إسلامية حتى أكون دقيق، هي الأخوة مبناها الإسلام، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يوسع هذه الدائرة من عنده ومن هواه. لكن من يحيا معي يجب أن أتعامل معه ما دام أنه لم يظهر عداءه. الآية التي قرأتها، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعامل معه بمفهوم الأخلاقية، له الأخلاق، له القول الحسن، له أدعو له بالهداية، أحرص على دعوته إلى داخل، لا أؤذيه، لا أتقدم له بأي شيء يضره ما دام أنه لم يؤذيني. الآن حينما ننتقل إلى دائرة أخرى، إلى منطقة أخرى من مناطق الصراع، سيكون الخطاب يتلائم مع تلك الدائرة ومع تلك المنطقة. في بعض العلماء يذكر على أخوة الأرض، هناك بعض الخطاب القرآني لم يذكر عن بعض الأنبياء في أن هو بعث لقومه إلى أخيهم. هنا نعم، هنا الأخوة يعني ليس أخوة النسب، أخوة النسب هذه يعني هو من هؤلاء القوم من صلبهم، فهذه أخوة نسبية وليست أخوة التي يتكلمون عنها أخوة التعاون والتآلف. أخوة التعاون والتآلف هي المرادة به هذا المفهوم، هي الأخوة الإسلامية، هذا هو الرابط الذي يجمعنا. الحديث الأخير وحديث في الحقيقة تكملة لحديث آخر، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هي؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث يرتبط بأي حديث سبق معنا؟ هذا سؤال الجمهور، الدكتور عبد الرحمن يعطيكم جائزة. وهذا تناقشنا كثير بس أي حديث. أحسن دكتور. أمرت أن أقاتل الناس، حديث ابن عمر السابق، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فإذا اعتدي على حق الإسلام عادت الأموال هدر وعادت الدماء هدر، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر السابق يبين لنا أن الشخص إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يصبح معصوم الدم والمال، وتبقى هذه العصمة مستمرة إلا إذا ارتكب مخالفة من المخالفات التي تعيد دمه هدرة، التي تعيد دمه هدرة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بإيش يا شيخ؟ بحق الإسلام. إذن في حق للإسلام، من اعتدى هذا الحق وتجاوز عليه عاد دمه مهدورا وحسابهم على الله، آخر الحديث شرحناه في المحاضرات السابقة. الآن حديث ابن مسعود الذي بين أيدينا يبين ما حق الإسلام، يبين ما هو حق الإسلام المراد في حديث ابن عمر السابق. حق الإسلام الذي من اعتداه وتجاوزه عاد دمه مهدورا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هي؟ قال: أولا الثيب الزاني، هذا أول حق للإسلام، من اعتداه وتجاوزه أصبح دمه مهدورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الثيب وهو المحصن إذا زنى أصبح دمه هدرا. فقضية الزنا خط أحمر في الشريعة الإسلامية، خط أحمر في الشريعة الإسلامية. الآن إذا كان الزاني ليس محصنا، أي لم يكن متزوجا قبل أن يمارس هذه العملية، يجلد، صحيح؟ لأن يعني كما يقولون يعني نلتمس له عذرا في وقوعه في جريمة الزنا أنه لم يكن عنده منفس، فتكون العقوبة، يعني مش نلتمس له عذرا أنه مسامح، لا، يعني نخفف عنه العقوبة. لكن حينما يكون هذا الشخص متزوج وأحصن فرجه مع ذلك يمارس هذه القبيحة وهذه الكبيرة، معناته هذا الإنسان تجاوز الخطوط الحمر، ما عاد مجال للتسامح معه، لأنه مصدر للفساد المجتمعي والأخلاقي. يعني جريمة الزنا يا أحبتي هي على رأس الجرائم الأخلاقية في منظور الإسلام. فالشخص الثيب يعني المحصن المتزوج وما زال يمارس هذا الأمر، هذا الشخص لا يستحق أن يبقى على هذه الأرض. شخص في منظور الإسلام لا يستحق أن يبقى على هذه الأرض. لكن تطبيق مثل هذه الحدود في نصوص الفقهاء، من يقرأ نصوص الفقهاء يجد أن تطبيق هذه الحدود، حد الرجم حتى الموت، هذا يحتاج إلى شروط عديدة جدا وضوابط عميقة. يعني يقولون لابد من 4 شهود يشهدون على هذه الواقعة بأعينهم ويتفقون على وصف هذه الواقعة. يعني لو أن شخص قال رأيتهما يزنيان في هذا الجانب، شخص آخر قال لا أنا رأيتهما يزنيان في هذا الجانب، سقط الحد. صوروا دقة الإسلام، لأنه هذا حد في هدر دم، فبدنا نثبت فيه لأعلى أعلى أعلى درجات التوثق. فالشريعة ما تركت الأمل سبهلة كما يظن أيضا بعض الجهال من الجانب الآخر، أنه خلاص زنا محصن يلا جيب وطبق الحد. لا لا، ليس بهذا المنظور أحبتي، هذا سفه وجهل، وهذا يعطي عن الإسلام صورة مغلوطة. الإسلام حتى تطبيقه للأحكام الشرعية تطبيق عقلاني، حتى الإهدار للدم منضبط بضوابط شرعية ومناط بمؤسسات وهيئات شرعية هي التي تمارس، ولا الحق في ممارسة مثل هذا الأمر. وليس الإنسان بهواه يمارس هذا الأمر كما يشاء، وإنما يفتي بهذا الجهال وأحبتي والغلاة الذين ما عندهم ضابط شرعي يرجعون إليه، ما عندهم ضابط شرعي وعلم مؤصل يعودون إليه. فنقول إذن من كان محصنا وزنى أصبح دمه هدرا، وتطبيق هذا الحد له شروط وله ضوابط، إما 4 شهود كما ذكرنا، أو أن يأتي بنفسه ليقر. هذا إذا جاء بنفسه كما أتى سيدنا ماعز بن مالك ليقر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات أنه زنى. وانظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا أن الشريعة هي ليست متشوفة كما يظن البعض لإقامة الحدود وإزهاقها، وهذا المنظر البشع يقول أعداؤنا الحجارة تسقط على رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ماعز فرده، قال يا ماعز خلص روح. ماعز أصر ويأتي من الجهة المقابلة، يا رسول الله زنيت فطهرني، يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني روح ترجعش خلص، تب بينك وبين الله. والمرة الثالثة يصر ماعز بن مالك، والمرة الرابعة كذلك الغامدية التي زنت أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم حامل، فقال اذهبي حتى تضعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد إيش؟ ترجعش، يعني خلص اذهبي حتى تضعي، بس ترضعي بترجع. طبعا هو لا يقام الحد على الحامل عموما، لكن انظر رشاد النبي، يعني هل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 9 أشهر قوم يا سعد بن معاذ شوفنا شو صار في المرأة حملت نزلت؟ لا خلاص راحت. لما جاءت أتت بطفل صغير قالت يا رسول الله هذا قد وضعته، فقال اذهبي حتى تفطميه، أعطاها أكثر من فرصة إنها تغيب وما ترجع. فإذا الشريعة هي لا تتشوف إلى إقامة الحدود بهذا المنظور الذي ينظر إليه البعض، وإنما الحدود هي في النهاية للجرائم الكبرى العلنية التي تثبت أمام الناس، وما عاد مجال للتعامل معها إلا بإقامة الحد، ما عاد مجال للتعامل معها إلا بإقامة الحد صيانة لصلاح المجتمع الكلي، نتحمل الضرر الجزئي مقابل صيانة المجتمع الكلي. وإلا أحبتي أنتم تنظرون الآن في واقعنا المجتمعي، حينما تغيب هذه المشاهد ماذا يحدث في شبابنا اليوم؟ نجد الزنا يمارس في الشوارع، مش هذا واقعنا؟ أنتم رأيتم الأحداث الأخيرة، الكل شاهد والكل رأى. متى يمارس هذا الخنا في هذه المناطق بهذه الصورة؟ حينما يضعف الوازع الديني، وحينما نضعف في مثل هذه الأمور تطبيق الحدود، حينئذ المجتمع يتساءل في مثل هذا الأمر ويحدث الانفلات الشرعي. هي عقوبة واحدة فقط. يعني هل تظنون أحبتي أن عقوبة الرجم كم مرة وقعت في كل تاريخ الأمة الإسلامية؟ بس انسونا من المعاصرين هذول شوية، دعونا الأمة الإسلامية قديما عبر في عصر محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده. هذه قضية أحبتي ما تعد على الأصابع، يقول العلماء قضايا الرجم التي طبقت تعد على الأصابع جدا جدا محدودة، لأنه طريقة إثبات الحد هي أصلا طريقة معقدة فقهية لها شروطها وضوابطها المحكمة. لكن هو مرة واحدة فقط ينزل بشخص، الكل بتعلم، انتهت القضية، الكل بتعلم وانتهت القضية، وحافظنا على أمننا المجتمعي من هذه الآفات الضارة به. طيب الثيب الزاني، طيب من هو الثاني؟ التصرف الثاني الذي يكون سببا في هدر الدم، النفس بالنفس. يعني إيش عن النفس بالنفس؟ يعني من قتل المسلم إذا قتل مسلما متعمدا فهناك قصاص أحضر دمه. إذا أنت قتلت مسلما متعمدا من دون أي سبب أنت أهدرت دمك، إلا طبعا إذا عفى أولياء المقتول هذا حق لهم، لكن إذا لم يتم العفو فإن دمك مهدور شرعا، لأن جريمة القتل أيضا يجب أن تقاوم بالقتل. قال سبحانه ولكم في القصاص حياة. انظر العبارة هذه آفاقة في النفس الإنسانية، ولكم في القصاص حياة، يعني تطبيق القصاص حياة للمجتمعات. نفس القضية، طبق قصاص واحد فقط على الشخص تشفي الصدور تبعت الناس، هي يعني تشفي الصدور. هي مش قضية شفاء الصدور أكثر من أنه ما في مجرم راح يفكر بهذا الموضوع مرة أخرى، لأن الموضوع فيه قصاص وهناك قصاص يطبق. أما إذا كان هو بده يقعد له 15 سنة في السجن ممكن يطلع بواسطة آخر إشي، معناتها خلص اقتلوا في النهاية بتدبر حالك. لذلك أحبة الشريعة لما أتت بهذه الحدود إنما أتت ليس تشوفا لإقامتها، وإنما حرصا على صلاح المجتمعات، حرصا على صلاح المجتمعات وسيادة الأخلاق الفاضلة فيها. طيب الثالث، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، ما معنى التارك لدينه المفارق للجماعة؟ أي مرتد عن دين الإسلام. إذا شخص ارتد عن هذا الدين واستتابه الحاكم ويعطيه 3 أيام للاستتابة ورفض إلا أن يبقى على ردته وعرض عليه السيف، فإنه في النهاية سيهدر دمه ولن يكون له أي قيمة في هذا المجتمع، لأن الإسلام نعم يعطيك حق اختيار الدين ابتداء، لكن متى دخلت في داخل دائرة الدين الإسلامي فليس لك أن تفسد على الناس عقولهم بأن تخرج منه. إحنا أعطيناك حق اختيار الدين، وطبعا الإسلام له ضوابط إنه اليهود والنصارى وما شابه ذلك ضمن دائرة المجتمع الإسلامي يدفعون الجزية. المهم هناك ضوابط عديدة لا يهمني تقريرها، لكن المهم الإسلام ترك الناس على اختيارهم لأديانهم وضع ضوابط معينة في التعامل مع المخالفين، لكن من اختار الدخول في دائرة الإسلام فليس له أن يخرج منه بعد ذلك، لأنك هنا ستفسد على الناس دينهم وعقولهم. والإسلام يضع خط أحمر، لأن حفظ الدين هو أعلى مقصد من مقاصد الشريعة، أولى من حفظ النفس. حفظ الدين أعلى مقصد من مقاصد الشريعة. فالله سبحانه، يعني هذا أحبتي ليس اختيار شخصي أو رأي طائفة من أهل العلم، هذا قرار إلهي، هذا قرار إلهي. الله سبحانه وتعالى أصدر قرارا إلهيا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا دخل شخص في هذا الدين وأصبح ضمن دائرة أفراده ليس له أن يخرج منه مرة أخرى، ليس له أن يخرج منه مرة أخرى، لأن هذا الدين يمتلك من مقومات القناعة والفطرة وموافقة الضرورة ما يعني أن الذي خرج منه إنما خرج عابثا لاهيا مفسدا، ولا مجال لبقاء المفسدين في المجتمع. الإسلام يحمل في منظومة العقلية والفكرية وموافقة للفطر ما يجعل الإنسان الذي يدخل فيه يوقن قطعا أن هذا الدين هو الدين الحق، فخروج الإنسان من هذا الدين بعد أن دخل فيه هو قطعا أمارة هوى وعبث، ما في مجال لأي رأي آخر يقول طب بجوز هو مش مقتنع كثير يعني وكان عنده وجهة نظر أخرى. لا لا أخي، وهذا يعني أخذناه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين العظيم من عرف قواعده وأحكامه. لذلك قضية الاستتابة، يعني لماذا الحاكم يستتيبه حتى يناقش إيش سبب ردتك؟ تعال نتفاهم معك، لماذا خرجت من داخل دائرة هذا الدين؟ عندك شبهة معينة؟ لربما فهم الإسلام بشكل خاطئ في جزئية، واحد صور الموضوع غلط، نعطيه فرصة، أعطيه فرصة وفرصتين. وهكذا كان أهل العلم يأتون عند أبراط الخلفاء والسلاطين يناقشون هؤلاء، يبينون لهم فساد هذه الشبهات، إذا شخص أعطاه منظور خطأ عن الإسلام يصحح له مفهومه، فيعطيه كل الأمور التي تسد عنه الأبواب. إذا هو بقي مصرا بعد إقامة الحجج وتفنيدها بقي مصرا على هذا الأمر، إذن هو قطعا إنما خرج لاعبا لاهيا، ما عندك شبهة، حاورنا وناقشناك وجبنا لك العلماء وأقمنا عليك كل الحجج وما في أي شيء يقتضي منك هذا الخروج، لا سامحنا، إذا بدك تطلع بدنا نقيم عليك الحد، لأنه ما في مجال أن تشكك الناس بدينهم، ما في مجال أن نبقيك عنصر لوثة في المجتمع. تبدأ تدخل على الناس بيوتهم، والله هو ارتد وأنا عندي وجهة نظر معينة إنه دينكم في كذا وكذا، ويصبح يفسد على الناس عقولهم بهوى. إخواني، ما في شخص يرتد وهو عالم، وهو شخص مؤصل فكريا، شخص ينطلق من ضرورات عقلية وأمور منهجية، لا يمكن، مستحيل، لأن الضرورات العقلية كلها في الإسلام، الفطرة النقية كلها في الإسلام، التشريع السوي كله في الإسلام. فإذا شخص أقمنا عليه الحجة ونفينا عنه الشبهات وتعاملنا معه كل هذه المراحل، ثم بقينا نقول له يا فلان ادخل داخل دائرة هذا الدين، لا أنا ما بدي. إذا نحن ندرك أن هذا الشخص وجود خطر على المجتمع، لأنه سيكون يفسد عقول الناس بقواعد عقلية مغلوطة بهواه الشخصي بذائقته وليس بمنظور علمي رصين. لذلك جاء الإسلام بإنهاء هؤلاء من المجتمع، وليس لأن الإسلام كما يزعم البعض لا يملك مقومات الحق في داخله أو يشعر بالإنهزامية لذلك يقتل أي شخص يخرج منه، لا لا، هو فقط حفاظا على البيئة المجتمعية الصالحة، كما أنه أنهى الثيب الزاني، كما أنه أنهى الذي يقتل مسلما متعمدا، لذلك ينهي من يخرج عن دائرة الدين حفاظا على الصلاح الكلي لدائرة هذا المجتمع. إذن تارك لدينه المفارق للجماعة، طبعا قضية المفارق للجماعة هي ليست قيدا وإنما هي تأكيد لتارك لدينه، لأنه من ترك دينه فلا بد وأنه خرج عن جماعة المسلمين، يعني هي قضية متلازمة، مش قضية أنه هذا قيد آخر أنه التارك لدينه الشرط الثاني أن يفارق الجماعة، هي قضية هذه تحصل بهذه كما يقولون. فمن ترك الدين هو فارق جماعة المسلمين، فهذا معنى التارك لدينه المفارق للجماعة. طب أحبتي، هل هذه الصور الثلاث فقط هي الصور التي يهدر فيها الدم في الإسلام، ولا هناك صور أخرى؟ إيش صور أخرى؟ خائن. لا استنى، خائن؟ قاطع الطريق. خائن. لا الخائن بدنا نحدد، لا مش أي خائن، إيش خائن؟ خائن الدولة. يعني الجاسوس قصدك؟ نعم، الجاسوس المسلم، هذا المفهوم، لأنه كلمة خائن في واحد يخون في الأمانة. مثلك طارز مشكلة. طيب. فالجاسوس المسلم على رأي طائفة من الفقهاء، ترى هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقتل الجاسوس المسلم أم لا يقتل؟ على رأي طائفة من الفقهاء أن الجاسوس المسلم يقتل، تمام. كذلك من صور القتيل، نعم، قاطع الطريق بشروط معينة إذا قتل، قاطع الطريق إذا قتل، ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، هذه ساب الرسول في الخضة من دائرة إيش؟ التارك لدين المفارق للجماعة. أنا بدي غير هذول الثلاث، يعني مثلا قاطع الطريق، تمام، دخل بينك سارة، تمام، الحرابة هي نفسها قاطع الطريق. بس طبعا الآن أنا سأعطيكم مفهوم عام، بس خلي الأسماء. أيوة، معاملة أهل الكفر علاقة أهل المسلمين، تمام، والله الشيخ دائما حاجة يخلي عندنا الموضوع عند الشيخ. طيب عندك بعد دفع الصائل يبيح دم المصول. إذا أنت دافعت عن نفسك لشخص صال عليك، على بيتك، على عرضك، على كذا، تستطيع أن تدفعه طبعا بالأخف فالأخف إلى أن تصل إلى، يعني ما في مجال تقتله. اليوم في حادثة مشهورة صار، يعني العالم كله يدندن حملها، يا ريت مسلم مسكين ولا مستعان. طيب أيوة. إقرار يوم الزحف، لا هذه ليست من مسائل القتل، نحن نريد شيء يهدر الدم. المهم هناك عدة مسائل، مثلا يقولون الساحر حتى ولو لم يحكم بكفره فإن طائفة كبيرة من لم تحكم بقتله حدا، تارك الصلاة كسلا، مش ذكرنا في المحاضرة السابقة أن رأي طوائف كثيرة من أهل العلم أن تارك الصلاة كسلا حتى ولو لم يحكم بكفره يقتل حدا، كذلك اللواط نسأل الله العفو والعافية، فإن الحنابلة وكثير وجماهير أهل العلم على أنه يقتل. طبعا إذا هناك صور أخرى للقتل غير هذه الصور الثلاث، أنا فقط أريد أن أبين كيف نجمع بين هذه الأحاديث. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر ثلاث صور، صح؟ مفهوم المخالفة إنه إيش؟ ما عدا هذه الصور الثلاث ما في إباحة للدم، ومع أننا يعني مع ذلك نجد في كتب الفقهاء صور أخرى لإباحة الدم، مثل اللواط، مثل الساحر، مثل الجاسوس المسلم اللي قال عنه الشيخ، في صور أخرى. طب كيف نجمع بين هذا وهذا برأي السادة العلماء؟ نعم؟ يعني أحسنت، يعني هي أنت اقتربت جدا. يقول ابن رجب الحنبلي إنه هذه الأمور الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس المراد عينها بالتحديد، وإنما هي جنس للجرائم التي تبيح الدم، هي جنس للجرائم التي تبيح الدم وتهدره. كيف يعني؟ الآن الثيب الزاني قالوا هو فرد من أفراد انتهاك الفرج الحرام، فصور انتهاك الفرج الحرام تسبب هدرا للدم، سواء كان بالزنا الثيب الزاني، أو كان باللواط، أو كان مثلا كما جاء في بعض الأحاديث إذا نكح الرجل امرأة أبيه حتى لو كان غير محصن، حتى لو كان شابا، إذا نكح الرجل امرأة أبيه فإنه يقتل. فهناك عدة صور لانتهاك الفرج الحرام تؤدي الاغتصاب داخل من دائرة الزنا، وإذا كان الثيب المحصن، وإذا اغتصاب مش ثيب محصن ما بنفع. المهم أن الثيب المحصن هذه صورة من صور انتهاك الفرج الحرام، فهناك صور أخرى من انتهاك الفرج الحرام تأخذ عقوبة الثيب الزاني، نعم، كاللواط ونكاح الرجل لامرأة أبيه. فإذا الثيب الزاني إشارة إلى جنس، تشير بها إلى جنس، يدخل ضمنه عدة صور. طيب كذلك النفس بالنفس، النفس بالنفس مش صورتها فقط إنه مسلم يقتل مسلما متعمدا، هناك مشكلة في الشارع وانتهى الأمر، فالحرابة تدخل ضمن دائرة هذا المفهوم، مقاتلة الحاكم المسلم لأهل البغي تدخل ضمن دائرة هذا المفهوم، دفع الصائل اللي تكلم عنها الشيخ تدخل ضمن دائرة هذا المفهوم. فالنفس بالنفس جنس وتحته عدة صور، وهذا هو الكلام المنطقي، أن نعمم ولا نخصص، نجعل هذه الصور هي أجناس وتحتها أنواع، نجعل هذه الحالات الثلاث المذكورة في الحديث أجناس وتحتها أنواع، وليس فقط هي صورة محددة، وإلا كيف نجمع بين هذه الصور الثلاث وبين كلام الفقهاء؟ لابد نجمع. فالفقهاء فهموا أن هذه الصور الثلاث هي أجناس وتحتها عدة صور. كذلك المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة يدخل تحت كل صور الردة بأشكالها، يدخل تحتها كل صور الردة بأشكال أي فعل ناقض للإسلام يصبح فيه هذا الرجل الآن خارج عن الدين مفارق للجماعة ويقام عليه الحد. وإذا نظر ستجد فعلا أن أسباب هدر الدم لا تخرج عن هذه الصور الثلاث، أسباب هدر الدم في الإسلام لا تخرج إما عن انتهاك فرج حرام أو سفك دم حرام أو خروج عن الدين، هذه هي التي تسبب سفكا أو هدرا للدم، هي التي تسبب هدرا للدم بأنواعها وأشكالها. طبعا أحبتي لو نظرنا في هذه الجرائم الثلاث، يعني الإسلام، خذوا الإسلام أحبتي ما عنده كما قلنا تشوف لإقامة الحدود وهدر الدم، هذه نظرة خاطئة في هذا السبيل، لكن هذه الجرائم كما قلنا لا يمكن أن يتحقق الأمان المجتمعي وصلاح الأمة إلا بتطبيق هذه الأحكام. يعني فاعلموا وتيقنوا أن الله سبحانه وتعالى الذي أتى بهذه الشريعة الغراء إنما أمر بهدر دم من فعل مخالفة من هذه المخالفات من أجل أن يحقق مصلحة عظمى لسائر المجتمع. لأن بعض الناس أحبتي، وهذا من العبث المعاصر، وكما يقول يعني مالك بن نبي في الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، يقول إحنا نعيش في عالم الكاميرات توضع فيه حيثما شاء المستعمر، الكاميرات توضع فيه حيثما شاء المستعمر، يعني عدونا في طرح الفكري للإسلام بركز الكاميرا على جانب معين، إنه شوف الإسلام شو بيعمل، يقتل الذي يخرج عن الدين، شوف الإسلام شو بيحكي، بيحكي عن رجم الزاني. فتجد للأسف الدعاة المنهزمين داخليا يتتايعون للمدافع عن الإسلام بدلا من أن يبينوا عظمة هذا الإسلام ومحاسن الشريعة في هذه الأحكام، إيش بيجوا بيعملوا؟ بلغ الشريعة، بقول لك ما في رجم. لا يا شيخ هذا كلام عند البخاري، شو البخاري، شو فهم البخاري في القصص؟ يعني إحنا وصلنا إنه بعض الدعاة الذين يتصدرون في الميدان يتكلم بهذا المنظور، إنه مستعد إنه يرد البخاري ومسلم وكل ما أجمعت عليه الأمة عبر عشر قرون، بس حتى المستعمر ولا المستشرق فلان الفلاني ما يأخذش ما أخذ على الإسلام، أو إنه يلغي الآن للأسف يعني البحوث المقاصدية خاصة عند المغاربة كلها تتجه إلى إلغاء الحد الثالث، حد التارك لدينه المفارق للجماعة، وتعتبروا إنه هذا من الأمور الاجتهادية وليس حدا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه إحنا هيك بنفتح المجال للغرب حتى يحكوا إن الإسلام منغلق والإسلام ما عنده حوار أديان، يعني عندنا انهزام كبير في طاقتنا الإنتاجية الدعوية أمام الغرب. الغرب يضع الكاميرا في الجانب الذي يريده، كونه هو الذي يمسك بأداة الإعلام، ودعاتنا الضعاف يتوجهون نحو هذه الكاميرا مباشرة وينسون. لا يا أخي الكريم، تعال أنت لا تحط الكاميرا على جانب واحد وتحصر الدين في هذا الجانب، ضع الكاميرا على الإسلام بكليته، خذ الإسلام وهو يتكلم عن الدعوة بالتي هي أحسن والحكمة والموعظة، خذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، يعني ما تأخذ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فقط في قتله 700 من يهود بني قريظة، خذ قصة النبي عليه الصلاة والسلام من بدايتها وهو في مكة وهو في بطونها يتحمل التعب والأسى ويحاصر ويشرد ويقتل أصحابه إلى آخر المشاهد. خذ سورة اليهود وهم يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير. خذ يهود بني قريظة وهم يحاصرون المسلمين من الخلف وفي لحظة واحدة كان بإمكان تنتهي المدينة. حتى تعرف لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار النهائي. أما تسليط الكاميرا على جانب معين ويأتي الداعية المسكين أخونا أنه بده يدافع عن الإسلام في هذا الجانب، هذا خطأ أصلا من هذا الداعية. أنه أنت قبلت لنفسك أن تحصر ضمن دائرة هذه الكاميرا. لا أخي الكريم، أنا لا أقبل هذا، غبن من الإسلام. الإسلام يؤخذ بكليته ومحاسنه منسجمة متأقلمة مع بعضها البعض. الإسلام يؤخذ في هذا الجانب وفي هذا الجانب وفي هذا الجانب وفي هذا الجانب تلتئم صورته، لأن الحكم الشرعي لا يؤخذ إلا من جسد متكامل. من الأخطاء أحبتي أن بعض الناس يظن أن الحكم الشرعي يؤخذ منفصلا عن الجسد الكامل للإسلام. الإسلام كما رسمه الشاطبي رحمة الله عليه قال جسد كامل، رأس، يدين، رجلين، بطن، ظهر، جسد كامل. لما تنظر للحكم الشرعي ضمن دائرة هذا الجسد تنظر أنه متناغم مع هذا الجسد، مش نافر عنه. لكن المشكلة لما تأخذ هذا الحكم خارج دائرة الجسد وحده كمقتطع وتبدأ تبحث فيه وحده، لربما تجد شيء من النفور. والمشكلة فيك أنت أنك نظرت لهذا الحكم بشكل خاطئ، أخذت هذا الحكم بعيدا عن كل المشاهد الأخرى للإسلام وبدأت تنظر فيه. لا، الأحكام الكلية يجب أن ينظر إليها بشكل كلي. فالإسلام دين متكامل جاء ليحقق مقاصد عظمى: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، ووضع ضوابط ومناهج، وهناك ضروريات وحاجيات وتحسينيات، كل شيء مرتب، جسد متكامل المتناسق. والحدود الشرعية هي مجرد جزء من هذا الجسد وليست هي الجسد بأكمله. لأنه يعني عندنا في المقابل بعض أصحاب الغلاف الطرح يجعل الجسد كله في الحدود، وهذا برضو نظرة خاطئة للإسلام. الجسد كله مش في الحدود، الحدود هي جزء من هذا الجسد، لكن هناك باقي أجزاء كثيرة من هذا الجسد يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى نأخذ الإسلام بكليته ونبين محاسنه. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون وفقنا لإيصال ما يمكن إيصاله في هذه الدقائق المعدودة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الآن نبدأ الأسئلة. طيب نبدأ باليمين، تسمحوا لي بس يا مشايخ. أيوة الشيخ حسين. والله الشيخ حسين الشيخ حسين تفضل. لا على اليمين. الله يبارك فيك، رضي الله عنك. حياك الله. الحديث السابق دائما أحدكم وتربية المجتمعات، أين نجد ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن؟ نعم، يعني نوفق بين تربية المجتمعات لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأكل ما يحب لنفسه، وما ينزع بالسلطان. نعم، لا نعم، إن الله لا يزع بالسلطان كما قال عثمان بن عفان ما لا يزع بالقرآن. هو أخي الكريم، الإسلام طريقته في التشريع أنه أولا يؤصل الجانب الأخلاقي النفسي. يعني عندما يؤصل جانب الأخلاق وجانب القوانين الاجتماعية يهتم ابتداء بربطها بالله والدار الآخرة. هذا المنظور الأول للإسلام. الآن أنا قلت لك 80% من المجتمع يصلح معه هذا الشكل من أشكال الربط. الآن تبقى طائفة من المجتمع لا يصلح معها هذا الربط الديني الإيماني لضعف استحضارها لقضايا الإيمان، فيأتي هنا دور السلطان ليزع هؤلاء ما لا يزع القرآن. فلاحظ إذن الأصل أن القرآن، أنت حتى الجملة نفسها هي تعطيك المفهوم الإجابة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع. إذن الأصل أن يكون الوزع بإيش؟ بالقرآن، يعني بالدين. ربط القضايا الاجتماعية، الأخلاق المجتمعية، أي قضية اجتماعية أن نربط الناس فيها بالدين، وأن يكون الباعث للالتزام بها هو الدين، الخوف من الله، الجلوس بين يدي الله سبحانه والوقوف بين يدي الله يوم القيامة. هنا نربط الناس بالدار الآخرة. الآن هل كل الناس يصلح مع هذا الخطاب؟ الإسلام يحاول أن يعزز هذا الجانب في أكبر قدر ممكن من الناس. يبقى طائفة من الناس، وهذا في كل مجتمع، حتى في مجتمع الصحابة كان هناك من هم ضعاف الإيمان، كان من هم منافقون. فهنا يأتي دور السلطان ليزع هذه الطائفة التي لم يصلح معها الخطاب الإيمان القرآن ابتداء. فهكذا ينسجم الموضوع تماما، والله أعلم، رضي الله عنه. تفضل شيخ حسين. شيخنا، موضوع ترك الصلاة خصوصا. نعم. نحن تكلمنا في أكثر من حديث. نعم. موضوع أنه ترك الصلاة في حد. نعم. وقد يخرج بالإنسان من دين. نعم. فيعني للأسف انتشرت في المجتمع. نعم. ويعني يعني تكلمنا عن هذا الموضوع، فهو ربما في أكثر بيوت المسلمين من نعم. في فيه من ترك الصلاة. من ترك الصلاة، نعم. فيعني آلية جذبه بيان الحجة وما إلى ذلك من التعامل، ما أنه فيش أصلا حدود عن الأثر. فكيف يكون التعامل؟ وأخر كريم، إقامة مثل هذه الأحكام وتنزيلها على الأفراد هو مناط بالهيئات الشرعية. يعني حتى الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم قالوا إذا ترك الإنسان الصلاة، إذا ترك الإنسان الصلاة يعرض على الهيئة الشرعية باختصار، والإمام الشرعي أو نائب القاضي المسلم هو الذي يأمره بأن يؤدي الصلاة، فإذا لم يؤدي الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة الثانية حينئذ يحكم عليه بالخروج من الملة. يعني حتى من أخرجه من دائرة الإسلام هو يطبق هذا الأمر ضمن البيئة الشرعية، يعني فيه هناك هيئة شرعية هي المنوط بها تنزيل الأحكام على الأفراد، تمام؟ ولذلك نحن لا نترك الأمر لأعيان وأفراد المسلمين يطبقون هذه الأحكام كيف ما شاءوا، هذا هو. فعند غياب هذه الهيئات الشرعية أنا أقول دور المسلم هو أن يخوف هذا الرجل، دوري أنا ما أسقط الأحكام علي، أنا ما بهمني هذا الأمر، أنا أعتقد هذه العقيدة الحنبلية أو المذهب الفقه الشافعي أو الكذا، اختر ما تشاء من المذاهب وسر عليه، لكن أنا ما يهمني أن أقول بما أنه لا يوجد هيئة شرعية هي التي تنزل هذه الأحكام وتطبقها، فهنا أنا كمسلم في هذه المنظومة وظيفتي أن أبين للناس خطر هذا الأمر، خطر ترك الصلاة، أنه يا جماعة الخير ترى أهل العلم قالوا الذي يترك الصلاة حكمه كذا وكذا، وظيفتي التخويف والتقريع والزجر، وظيفتي التخويف والتقريع والزجر، وضحت القضية؟ وأما إنزال الأحكام بما أنه لا يوجد من ينزلها فإنه يترك ولا أن يوجد، تمام؟ الآن إذا الشخص على مستوى الشخصي، يعني الإنسان عفوا على مستوى الشخصي بده ينعى بنفسه عن هؤلاء الناس الذين لا يصلون، هذا صحيح، لكن لا تجعل هذا سياسة مجتمعية إنه نصير نحكي للناس ترى يا جماعة الخير هيك وهيك، لأنه لن يصلح، بما أنه لا يوجد هناك هيئة شرعية هي التي تفعل مثل هذه الأمور، فإذا على الإنسان فقط أن يبقى ضمن دائرة الوعي، النصيحة، الإرشاد، تخويف الناس، تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، اعتبر نفسك المرحلة المكية. فهمت علي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بماذا؟ بالدعوة والإرشاد في تلك المرحلة، بما أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك زمام الأمور فكانت وظيفته الدعوة والإرشاد والبيان، نقطة سطر جديد. بعد ذلك حينما كان نفسه متمكنا في المدينة أصبح هو صاحب الهيئة الشرعية، استطاع حينئذ أن ينفذ الأحكام ويأتي ويضع. أما أنت لأنك لست مسؤولا الآن عن تطبيق مثل هذه الأمور، فأنا أقول دور المسلم هو فقط الآن الدعوة والإرشاد والتخويف والتقريع والزجر، هذا وظيفتك ليس أكثر من ذلك. طيب تمام، خلينا نشوف الأخ قبلنا حتى ما تأخرت عليه. بس موضوع التوضيح، تفضل. قصد الحدود في المجتمع الإسلامي، تمام، عندما نأخذ الصورة بشكل كامل، نعم، يعني عندما يطبق الإسلام بشكل كامل فيصبح كما حدث في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جاء المسؤول عن بيت المال وقال له تفاضل الناس في بيت المال، نعم، فقال له اعلن في الناس من كان عليه دين فليأتي يأخذ، نعم، يسد دينه من بيت المال المسلمين، فأعلن وأخذ الناس ورجع وقال له المال ما زال فائضا، نعم، فقال أعلن بين الناس كل شاب يتزوج، نعم، فليأخذ بيت المال المسلمين ويتزوج، نعم، من كان ليس له بيت. وكذلك واحد الناس قال في زمن عبد العزيز رضي الله عنه قال بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، نعم، حتى يوزع على الناس فلوس فرجع بها كنهيد، نعم، في هذا المجتمع، في هذا المجتمع الذي يريد أن يسرق يريد أن يقطع يده، نعم، لا يريد المسوق للجريمة، لا يريد المسوق للجريمة، الخطابة طبعا لما نعم حاجة. لما أوقف حد السرقة في عام المجاعة الناس محتاجة، فأنت لا تطبق الإنسان يقطع يد السارق في هذا المجتمع مثلا، هذا نعم. مجتمع غير إسلامي. هو كمان هو كما يقول الشيخ ويقصد أن تطبيق الأحكام لا بد أن يكون مناطا بمقاصدها ومصالحها، وهذا أمر حقيقة صحيح 100%. يعني أن فلسفة الحدود الشرعية أن هذه الحدود أتت لتحقق مقاصد ومصالح. عمر بن الخطاب في زمن المجاعة رأى أنه ما في مصلحة ومقصد من تطبيق الحد في هذا الوقت، فقال أوقف إلى أن يكون هناك مقصد من تطبيق الحد، لأنه كان المسلمين في ذاك الزمن في جوع في مخمصة، فجاء شخص فسرق لأنه لا يجد ما يسد رمقه، فلما أذي به إلى عمر، عمر رضي الله عنه في تلك اللحظة أدرك أنه لا يمكن يطبق الحد على هذا الرجل، لأن الذي أوصله إلى هذه المرحلة إنما هو جوع بطنه، فهو في الآن في حكم المضطر، هو الآن نعم هو فعل خاطئ لكنه في حكم المضطر عليه، هناك شيء اضطره وليس بدافع الهوى الشخصي أراد أن يمارس هذه الجريمة. فبالتأكيد أخي هو تطبيق الأحكام ومنوط بمصالحها ومقاصدها وليس تطبيق. لذلك أنا قلت لك النظر للأحكام والحدود يجب أن يؤخذ من جسد الإسلام بالكلية. ما بنفع تيجي تعالج مشكلة الحدود وتترك معالجة كل القضايا الأخرى. الإسلام ينظر إليه منظور كامل، فالحدود هي جزء من هذا الجسد. من نظر إلى جسد بكليته يدرك مكان الحدود منه وكيفية تطبيق الحدود ومقاصد إقامتها. جزاك الله خير. قتل غير المسلم، نعم، نفس غير المسلم، نعم، يدخل في موضوع الحد. أي جزء؟ قتل غير المسلم، نعم. الآن هذه قضية تتعلق بها أكثر من جانب. داخل دائرة المجتمع المسلم، كان داخل دائرة المجتمع المسلم عندنا مسلمون وعندنا أهل ذمة. أهل ذمة اليهود النصارى المجوس والحنفية يوسعونهم يدخلون كل كافر تحت دائرة أهل الذمة بغض النظر عن الخلاف الفقهي. فالآن يوجد خلاف فقهي أنه إذا قتل المسلم ذميا، إذا قتل المسلم ذميا هل يقتل به أو لا يقتل؟ الآن طائفة من أهل العلم قالوا إذا قتل المسلم ذميا فإنه يقتل به، بما أنه هذا رجل معاهد وعايش معنا في مجتمعنا، وهذا رأي السادة الحنفية أن المسلم يقتل بالذمي. وهناك رأي أيضا لطائفة كبيرة من أهل العلم لا، أن المسلم لا يقتل بالذمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لكن الذمي سيعوض ويأخذ الدية كاملة. وهذا يدل على القضية التي ننبه عليها، أن في النهاية الإسلام يقول قطعا المسلم أعلى من غير المسلم، المسلم أعلى من غير المسلم، أحب من أحب، حزن من حزن. هذه مشكلتك أنه أنت من رضيت لنفسك أن تنزل إلى هذا المستوى من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى فتستحق مثل هذه المعاملة. لكن كما قلنا هي في النهاية ستبقى تحت دائرة أنظار الفقهاء، يعني من رأى أنه يطبق عليه له وجهة نظر، ومن رأى أن لا يطبق عليه له وجهة نظر. وأما المحارب فهذا حكمه آخر، لا يطبق عليه، لا يقتل المسلم بالمحارب الذي لا يدخل تحت دائرة حكم الإسلام أو الشريعة. تمام، خلصنا شيخ؟ الله يكرمك الشيخ سكران. أنا محب شوف هذا الدور، الله يرضى عليك، مضطر تتمثل هذا الدور، أنا عارف الشيخ. رضي الله عنكم، صلى الله عليه وسلم. تعال تعال عندي، تعال.